ولا إنما لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على أسباب ما لا ينصرف. إذن نتكلم على صيغة مثال الجمعة. هنا أسباب ما لا ينصرف فيها 12 سببا، 10 فيها علتان واثنان فيها علة واحدة. كل فيها إلا ثاني الوصف وزيادة الألف والنون، الوصف وزن فعل، الوصف هو العدل، هاد ثلاثة مع الوصف. هاد ثلاثة نعملوها مع العالمية، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية وزن الفعل، العالمية والعدل، هاد ثلاثة. نزيدو العالمية والتركيب المجز والعالمية وهذا التأنيث، العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث، والعالمية والعجبة، والعالمية والألف ذي الإلحاق. هذا السبعة، السبعة مع العالمية، السبعة على ثلاثة 10. اللي فيها إلا ثاني جوج هو ألف التأنيث، ماشي هاء التأنيثي، لا، ألف التأنيثي. ألف التأنيثي ليكون علة واحدة تكرر فيها السبب، من جهة هذا اللفظ يكون التأنيث، ومن جهة هذا المعنى اللزوم التأنيثي. مثلا ماذا نقول أنت؟ صحراء، الصحراء هذه الكلمة مؤنثة، وعلامة التأنيث هي ألف التأنيث. ثم الجانب المعنوي هو التأنيث ما يفارقش، لا يفارقها، هذه الصحراء ما يمكنش يكون مذكر، وأمثالها هذا جوج. هذا تقدم أنا صيغة مثال الجمع، صيغة مثال الجمع تكون كلمة فحال هذا المادة فعاليل، ماشي لازم يكون الأول صحيح بالمي معنى غرب، احنا نتبعو غير هذا الضابط اللي غنلقاوه إن شاء الله. هنا تكون فعاليل، مفاعيل، مساجد، مصابيح، قناديل، دراهم، دنانير، حواري، بحال هذا اللي قيس هذا، هذه اللي يكون فيها علة واحدة فيها جوج. العلة الجمعية، شوف العلة الجمعية، لأن الجمعية هذا هو الجانب المعنوي. شنو الجمعية؟ ماشي مفرد، الجمعية خلاف المفرد، لأن المفرد يكون الأصل، يكون خلاف الأصل. الجمعية هي العلة الفرعية المعنوية، الجمعية خلاف المفرد، خلاف المفرد. هنا كونه لا ناظر له في الأحاديث، ما عندوش الناظر، معنى هذا الوزن هذا ما عندوش الناظر، هذا هو الجانب اللفظي. باين هذا؟ باين. إذا المساجد فيها العلة المعنوية، شنو هو؟ الجمعية. المقابل للجمعية المفرد، المفرد يسمى الأصالة، والجمعية اللي يسمى خلاف الأصل. إذا العلة الفرعية هي الجمعية، لأن الأصل هو المفرد والجمع خلاف الأصل. هذه الجمعية هذه، هذا النوع من الجامع ما يكونش عنده الناظر، معنى ما عندوش المثيل، ما عندوش يوحل الوزن من المفرد بحاله. الكلمة واضحة، ما كاينش مفرد في وزنه، ولكن الباقي الجموع واخا يكون الجمع يقدر يكون عنده المفرد في وزنه، هو جمع وعنده المفرد في وزنه. هذا لا، احنا قلنا مثلا كلمة حمر خضر، هل حمر خضر هي جمع، ولكن كاين المفرد في حالة قفل، كلمة قفل، فكلمة قفل مالو هذا؟ هذا مفرد، وحمر جمع. مثلا جبال، جبال، هل جبال شهري؟ جمع. ولكن قيام والصيام هذا مفرد، مصدر صيام مفرد، قيام مفرد، ها في حاله. ولكن هذا ما عندوش الناظر، لأن نعم سيدي، هذا هو التعليل. ما يجيش واحد يقول لك علل لي مساجد، نظرت إلى مساجد، نظرت إلى مصابيح، جلست في مساجد، العرب الطريقة هي هذه. العرب هو يقول له هذا ممنوع من الصرف. معنى ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين وما يتبعه، هذا هو معنى. الواحد يقول لك ممنوع من الصرف، يقول له ممنوع من التنوين وما يتبعه. شنو التنوين؟ التنوين ما كايناش. شمن التنوين اللي ممنوع؟ التنوين التمكين. أما التنوين العوض قد يكون، التنوين المقابلة قد يكون، التنوين التمكين ما يدخلش هنايا، هذاك اللي يكون في المبنية، هذا هو، هذا منه. وما يتبعه شكون؟ الجار. الجار ما يكونش فيه، يكون النائب للجار. شكون النائب للجار؟ الفتح. بهذا الطريق، هذا هو الإعراب. دل علل قل له هنايا هذه الكلمة الأصل هو التنوين، هذه ما تنوتش، خرجت عن أصلها، الخروج عن أصلها بعلة مكررة. قل له انتهي، قل له علة مكررة. شنو التكرار ديالها؟ هو الجمعية، هذا هو الجانب المعنوي، وهو مقابل المفرد، المفرد هو الأصل. ثم لا ناظر له، هيدا لا ناظر له في الأحادي، ديك لا ناظر، معنى لا ناظر، لا مثيل له في المفرد، ما عنده، لا يوجد مفرد بوزنه. صح. شنو الضابط هذا؟ الضابط هذا هو ديك الضابط اللي قلنا، فتح أوله، هواح ضروري من فتح أوله. ثالثه ألف، هجوش ديك الألف ماشي عوض، لأن يعني خير الألف عوض عن لي للنسب، هي لي هي ماني وش آمي، لا هذا، وليك ثماني، ثمون ثماني، هذيك الألف عوض عن لي للنسب، باش من ديكنا ثماني اليماني الشآمي شامي، ما له هذا؟ هذاك عوض عن لي للنسب، لأن كان شآمي يماني ثماني، حذفنا الياء وعوضنا الالف، هذا ما خصنيش يكون ذا العوض. شحال هذه؟ جوج. الضابط الثالث، لا لا، الضابط الاول الفاتح، الضابط الثاني ثالثه الف، الثالث غير عوضين، الرابع كسر، معنى بعد الالف مكسور، شوف مساجي مكسور، إلا أن الكسر القل ملفوظ أو مقدر، هيدا الكسر كيف تعمل؟ ملفوظ أو مقدر، الكسر إما ملفوظ وإما مقدر، ملفوظ بحال إيش؟ مساجد مصابيح، كيف نقول هذا؟ مثلا دواب، شوف دواب، كيف نقول هذا؟ لأن الأصل دوابيب، دوابيب، إذا دوابيب الشمع المثلاني، إذا الشمع المثلاني باش نتوصلوا للإدغام شنو خصنا نعملوا؟ نسكنوا، فين التسكين اللي كاين؟ البلولة، البلولة سكناها وضغمناها في الباء، إذا صرحنا دواب، كاين شي كسر ولكن كسر مقدر، السبب ديالو هو اللي ما قلنا. ثم خص يكون بعده، بعد الألف حرف ثاني، إذا نجيبوا لك الألف بعد منه شنو خص يكون؟ حرف ثاني. شوف مساجد، الجيم والتال، هذاك حرف ثاني، هذاك حرف ثاني سيكون او ثلاثه، معنى اما حرفان واما ثلاثه، مثلا بالنسبة للمساجد شحال؟ جوج. بالنسبة مصابيح عن ثلاثة، إلا أن ما يكون ثلاثة بالحروف خص يكون الوسط ساكن، خص يكون الوسط مسكن. مساجي مصابيح خص يكون مسكن ضروري، إلا أن السكون خص يكون دلين، هذا خص يكون دلال باب، خص يكون السكون دلين أيضا. سكون لينين، شنو السكون لينين؟ اللي هي المسكنة، هذه اللي المسكنة تقدر تكون من الأصل ديالها كانت فيها أن، وتقدر تكون واوا وقلبت ياء، وتقدر تكون ألفا وقلبت ياء. هذاك هو ديك الياء، هذيك الياء الساكنة ثلاثة الحالات عندها، تقدر تكون الأول ديالها شنو هي؟ ياء، أو تقدر تكون واوا قلبت، أو كان ألفا. هذا شوف مصباح، هذاك المصباح هو ديك الألف مصابيح، هذا هو لين. معنى إذا ما كانش لين لا ما يكونش معنا. بحال ياش إرضب، إرضب واحد الآلة ذي الكيل، هذاك إرضب ذا تقول أنت أرضب أرادب، أرادب ما دخلهاش معنا، لأن يعني تما السكون، السكون ماشي ماشي لي، لأن يعني تما أرادي أرادب بو، أرادب بو. شوف هيدا أصيلا أرادب بو، إذا أرادب هذا وسط ساكن قولوا، ولكن الساكن هنا ماشي لي، هذا احترازا منه. الضابط السابع خص يكون ديك السكون اللي تسمى، شوف ديك السكون اللي تسمى ما يكونش هو وما بعده في نية الانفصال، هذاك السكون اللي تسمى ما يكونش هو وما بعده في نية الانفصال. مثلا مصابيح كاين السكون، كاين ما بعده، شكون ما بعده؟ الحا، هذاك ماشي في نية الانفصال، من الاول كانوا مصباح بس ماشي في نية الانفصال. اما اذا كان ديك السكون هو معناه في نية الانفصال، لا الكلمه ما تكونش صيغه مثال الجمعه، ديك تكون مفرد، هذاك الكلمه ماشي تكون مفرد، ما تكونش صيغه مثال الجمعه. بحال ايش ماشي الكل مثل السي بشير، بحال ايش دا تكون كلمة رباح، شوف كلمة رباح، شوف رباح، رباح هذه كلمة مفردة، ظافا كلمة زيد مفردة، هذا رباح ماشي نعمل لها النسبة، باش تقول لي رباحي، إذا رباحي كاين الألف الثالث، كاين حرف ثاني بعد منه، كاين تسمى لي الوسط ساكن من حروف اللين، ولكن ديك الساكن هو من بعده في نية الانفصال، لأن الياء النسب مشددة، والياء النسب مشددة جات بعض الكلمات، ها كان رابح حاجة الياء المشددة ما كانش من الأول. هذه واضح نعم سيدي؟ نعم. بخلاف ما إذا تكون رباحي وجمعناها رباحي، لا هذا الكل هي أصلي. حنا خصنا الكل مثلا الكلمة الألف وجابت منها الياء النسب، هذيك الشيء تكون في نية الانفصال هذه. لأن مثلا طنجين، طنجة، طنجة جيب طنجيون، إذا اللي هي بوحدها هذه، هذيك نية الانفصال، نحتفظ من ذلك، واضح نعم سيدي؟ هذا هو الضابط صيغة المترجم. بين هذا؟ إذا لم لما عرفنا شي هاد القيود السبعة ما نعرفوش صيغة المترجم. هذا هو ضابطه. معنى إذا حصلنا هاد الضابط وقرناها مزيان وطبقناها وقرنا المفاهيم ديالها، نقول المفاهيم ديالها وشرحها. لأن المفاهيم ديالها كل شيء يكون مفرد. وحتى لك كان الجمع ماشي من هذا النوع، هذا بحال ملائكة بحال كذا ماشي من هذا، كل شيء خارج منه. معنى اللي فقد شي شر يفقد صيغة المترجم، واضح العبارة؟ مهما فقد الشرطان واش يبقى صيغة المترجم؟ إما ليكون مفرد، حتى لك كان جمع ماشي من هذا النوع هذا. مثلا نشوف تدارك، تدارك ها حرفاني والفتحة وبعد منها حرفاني، ولكن تسمى الضمه واو، تضارب مفرد هذاك مصدر هذاك، هذا بحال مثلا ضارب تضارب بحال هذا، تضارب هي تضارب ثقاف بحال بعض. مثلا التداني، شوف التداني، التواني، التداني، كاين الكسره الى اخره، كاين حرفان وحرفان وبعد منها مكسور، ولكن الكسره ماشي اصليه، كسره عارضه. علاش الكسره عارضه؟ لأن الأصل لا تدانويا، الأصل لا تدانويا، تدانويا وتدا تدا تداني وتوان، توانويا علاش ثواني؟ علاش الاصل ديالها هكذا؟ قول السيد الاسترالي. انا الطبيعه المصدر، المصدر تقاتل تفاعل، المصدر يكون مضموم ما يكونش مكسور. مثلا ماشي كل وضم ما يربع في امثال قتلم لما اذا مش نقول تقاتل، كيفاش نقول المصدر ديالها؟ تقاتل تداني، كيفاش نقول تدانويا؟ تدانويا هذا مش لان الضمير وضم ما يربع في امثال قتلم لما، هذا المصدر. والمصدر الحفر غير شنو غنعملوا له؟ نضم، هو ضم ما يربع، معنى الحرف الذي يصير يصيغها يعني يكون مضموم، هذا المصدر هذا يكون. فالحرف المصدر يكون مضموم، تقاتل تقاتلان، تضارب تضاربان، تجادل تجادلان، تدان تدانويان، توانى توانويان، هكذا كذا. والسبب اللي كسرناه علاش؟ باش ما نوقفوش واحد المحظور. شنو المحظور في اللغة العربية؟ واو ساكنة قبلها ضمة لازمة ما كايناش، هذا هو الباعث. يعني ما عندناش في اللغة العربية واو ساكنة وقبلها ضمة لازمة في اسم المعربين إلى آخره، كاين هذا في اللغة العربية؟ إذا حنا خصنا نهربوا من هذا المشكلة، باش ما نلقاوش في هذه المشكلة. إذا شنو خصنا نعملوا؟ نقلبوا الضمة كسرة والحق نقلبوا لكن واو يتقلب ياء. سلكني واو شغل تقلب ياء، علاش؟ لتسمى الواو بعد الياء بعد الكسر يجب قلبه. هذا هو الطريق. هذا قول الإمام رحمه الله وكل جمع مفاهيم. الموضوع الذي يكون فيه هذا، هذا الموضوع الذي يكون فيه جمعا أو منقولا، جمعا أو منقولا من الجمع، إما ليكون جمع وسمينا به مثلا كلمة مساجد، ما له هذا جمع. الراجل مش يسميوها مساجد، حكمه هو اللي مش يتكلم عليه المصنف رحمه الله وإن سمي به، حكمه هو هذا. أو مش يكون مفرد ولكن مش عربي، مش يكون عجمي، باش يكون مفرد ولكن شنو؟ عجمي. هي هذا الصراوي، وهذه ثلاثة المادات اللي كاينة، إما الجمعة وإما المفرد العجمية وإما مفرد عربي ولكن منقول من الجمع. غير هذا ما يقدرش يكون، قد يكون غير هذا؟ ما يكونش. هذا هو الموضوع ديالي. الموضوع اللي يكون فيه صيغة الجمع شنو هو؟ ثلاثة. شنو هو؟ يكون صيغة منتهى الجمع يعني جمعا، أو يكون مثلا المفرد عجمي هو اللي مش يقول المصنف ولي صراويلة، أو مش يكون هو جمعا وسمي به، معنى صار مفردا، هو مش يكون جمعا في اللغة العربية وسمينا به مفردا. هذا هو الموضوع ديالي. ثلاثة؟ ثلاثة. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله صيغة منتهى الجمع، مش يولي مش يكون واحد النوع معتل، هذا هو الضابط العام. دابا مش نلقى واحد النوع منه، واش في ما كان شي جمع ولا واحد النوع منه؟ واحد النوع منه. شنو النوع المعتل؟ غندرسوا هذا. النوع المعتل بالأصالة ما يمكنش يكون في الأخر غيره ألف، واش يقدر يكون؟ قول ما يمكنش. علاش؟ لأنه دي يكون بعد الألف دي يكون كسرة، وكسرة ما يمكنش يكون بعد منها ألف، ما يتصورش. بالأصالة ما يقدرش يكون هو صيغة منتهى الجمع وهو عند الألف التعظم بالأصل، واش يتصور؟ ما تصورش، هذا ما يمكنش يتصور. شنو الكون؟ الكلمة الكون كسرة بعد منا يا، بل كسرة بعد منا يا، أو بعد منا واو، شوف بعد منا واو قلب ياء، أو بعد منا ألف قلب ياء، هذه هي كون كسرة. شنو غيتوجد منا بعد منا؟ الأصالة. أو واو شنو تقلب؟ أو ألفا؟ هذا هو الطريق. فحاليش مش نعملو؟ مش نعملو مثلا هذا جوار جار، شوف جار، ليلة مش نعملو ليالي، شوف ليالي، جار جواري، ها جواري، هذه الطريقة. هنا اللي يمكننا ملي يكون هذه الحاله هذه اللي يمكننا نعملوا ديك الكسره ونقلبوها فتحه، كيفاش نعملوا؟ جوارا ليالا، يمكننا نقلبوا ديك الكسره فتحه، ممكن ممكن. ملي نقلبوا ديك الكسره فتحه لا كنتسمى الياء، اش غتولي؟ الف. اش ماشي تولي؟ كان الجواريو غتولي جوارا. ملي تولي جوارا اش من اعراب عندها؟ عند الإعراب ذموسة، عند الإعراب التعظم. الإعراب هو هذا الذي يولي الإعراب للتعرض. شنو يولي الإعراب للتعرض؟ الضمة مقدرة، الفتحة مقدرة، الفتحة النائبة على الكسر مقدرة، كل شيء مقدر. مثلا الضمة في حالة رفعي ضمة مقدرة، في حالة الفتحي فتحة مقدرة، في حالة الجر فتحة مقدرة. هذه هي عذارة، هذه هي مضارة، هذه هي جوارة. إذا قلنا جوارة واضح هذا؟ هذا يحتاج نتكلموا عليه؟ هذا ماشي نتكلموا عليه باين؟ إذا بالأصالة واش يقدر يكون صيغة مثل الجموع عندها ألف تعرض؟ واش يمكن؟ بالأصالة ما يمكنش. علاش ما يكونش بالأصالة؟ لأن اللي يكون ما بعد الألف كسرة، واللي ما يكون كسرة ما يتصورش الحرف الآخر وهو ألف بعد الكسرة، هذه ما كايناش، هذه ما تجيش، هذا لا يوجد في اللغة العربية. إذا دي يمكن نحن نتوسعوا، شنو غنتوسعوا؟ نقلبوا الكسرة فتحة، ثم نقلبوا يا ألفا، ونقدر نكون واوان بالأصالة ديالها واوان، ونقدر نكون هي بالأصالة ديالها ألفا، المهم إذا رجع ألفا، إذا رجع ألفا تقول لي مضارة، عذارة، جوارة، شنو الإعراب يولي؟ الإعراب موسى، دو عيسى. مثلا في حالة الرفع الضمة المقدرة، في حالة الفتح الفتحة المقدرة، في حالة الكسر الفتحة النائبة عن الكسر المقدرة، والتنوين ما كيناش. الإعراب هو الإعراب السابق، الإعراب السابق شنو هو؟ هو التنوين ما كاينش والجر ما كاينش لأنه من توابعه. بين هذا هنا ما ماشي نتصرفوش في ديك الكسر، ماشي نخليو الكسر على حالها. كي ماشي نعملو، ماشي نعملو جوارين، ماشي نعملو شي جوارة، ذيك ما عذارة ماشي نعملو شي عذارة، ماشي نعملو عذارين، ذيك مضارة ماشي نعملو شي مضارة، ماشي نعملو مداري. هنا هو الكلام اللي ماشي نتكلمو عليه دابا. هنا ملي يكون هذا الجواري وعند الألف واللام، ماشي يكون الجواري فحال في القرآن ومن آياته الجواري. هنا ملي يكون الجواري دا يكون في حال القاضي بجميع انواع تصرفها، هاني ما تدخلش معنا في هذا البحث. اذا ملي يكون فيها الالف واللام احنا هانيا منا، شنو حكمها ليكون؟ حكم القاضي في جميع انواع الاعراب. شنو ليكون؟ مثلا ليكون الحكم واحد، هذا الجواري والقاضي كاين شي تنوين؟ ها، لان الو تنوين ما يسمعوش، اللي هذا التحذيف ولا هذا البقاء؟ هذا التبقى، هذا تبقى. مثلا خصنا نقولوا الجواري القاضي، ما عرفوهاش. مثلا يرفع باش مش نرفعوه بضمتين مقدرتين بحال الى نقول القاضي، نعربوه بكسرتين مقدرتين ماشي بفتحتين نائبتين، مقدرتين. ينصب بفتحتين ظاهرتين اي القاضيه والجواري. شحال هذا؟ لا، خمسه د الحاجات، خمسه د الحاجات بحال بحالنا، خمسه د المسائل على بطريقة واحدة. كيف كيف؟ لا فرق بين القاضي والجواري، ولكن متى؟ ملي يكون فيها الألف واللام. حين ملي يكون الألف واللام الجواري والقاضي ما تدخلش معنا في البحث، تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ ما تدخلش. كيفاش يكون حكمها؟ حكم القاضي بجميع التفاصيل. شنو بجميع التفاصيل؟ القاضي ما تمش التنوين، الجواري ما تمش التنوين، القاضي اللي موجودة والجواري اللي موجودة، القاضي مرفوع بضمة مقدرة من يعمله الاستثقال والجواري كذلك، القاضي مجرور بكسرة مقدرة للاستثقال والجواري كذلك. ثم في حالة النصب يظهر رأيت القاضية رأيت الجوارية، هذا الله يهنيها. يعني شنو بقى لنا؟ اللي ما يكونش فيها الالف واللام ماشي يكون جوارين ليالين غواشين بحال هذا. هذا قال المصنف، هذه عندها جوج د الجهات، معنى لا تشبه قاضي في جهه ولا فن قاضي في جهه. هنا لا تقدر تجي مفارقه في جهتين ولا تقدر تجي مماثله في جهه. انا غنتكلم هذا الموافق وهذا المفارقه، واضح؟ نعم سيدي، واضح. هنا ملي يكونش الالف واللام كاين مشابهه كاين مخالفه، كاين مفارقه كاين مماثله، ماشي يكون عندنا المماثله في ثلاثه والمفارقه في ثلاثه، حنا غنوضحوها ان شاء الله. ملي يكون شي الالف واللام، اسمع قال المصنف، قال وذا اعتلال منه مين قل السي هشام وذا اعتلال منه واش ذا اعتلال من الجواري واش ذا اعتلال من الجواري كالجواري فهم هذا قرايه هذه واش ذا تعليلال من الجواري كالجواري تكون هذه يقدر يقول شي لحمق هذا يقدر الانسان ما عندوش العقل ما يقول لك هذا الفهم هذا انا قلت خصو نفهم تعلموا الفهم ما تعلمش الفهم غتبقاو بحال البغوله غنبغى المطلوق قسم بالله العظيم يبقى الانسان هو وبغى النيش خصو تعلموا تفهموا انا يجيب الله ندور شكون ماشي ماشي الخوف نتوما حنا ما كاين ما جبرناش ملي قالينا هاد القايلين قال لكم والله ما عمرنا ما جبرنا حنا شي واحد يعلمنا القايه بصح قرايه بسبب الواجب ديالها وفهم الطقوق وداكشي ما نجبروش شي هذا كل هذا الفهم وهذا الجواري الاعتلال منه من الجام صيغته مثل الجموع علاش لان هذا نوع من انواع جمع المثال هذاك البحث الاولي كان عام هذا واحد الفرق منه هذا هذيك منه جا ومجو يتعلق بالحال مش كون تقدير وذا اعتلال حال كونه من المنصغات مثل الجموع كالجواري هذا مثال كالجواري مالو اجريه شوف اجريه معنى اجريه جعلو يمشي جعلو يجري ويمشي في الطريق الطريق التالي اش من حاله اللي غيشري فيها في حاله الرفع وفي حاله الجر في حاله الجر وفي حاله الفتح هذا قال المصنف وذا اعتلال منه مين من صيغه مثل الجمل يعني هذا نوع منه هذاك البحث كان عام هذا واحد الفرق منه شفت حنا بقينا خارج شنو نلقاو حنا خويا شفت واش كنا عملنا القاضي والفاجع علاش عملنا هذا خارجنا وعلاش عملنا عذار علاش كنا نعملوا هذا الشيء واش كنا نعسوا حنا كنا نلعبوا كنا نضربوا الطبل حنا كنا نشرحوا كنا نشرحوا نعلموكم تقراوا تلقي القرا هذاك الشيء اللي كنا نقولوه خارج من هنا خارج من هنا شنو كنا نقول ما كناش نضربوا الجمبري حنا نشرحوا الالفيه خصكم تعلموا تفهموا خصكم تكون فاهم عندكم طقوق ومضبوط معنى السيد عنده الملكة بالفهم فهذا كان تقول ماشي بتجري فتح الشطبة اللي هو اللي جاي يقلها مثلا الشطبة كل وقفة هيدا جا الشرق يرد هيدا جا الغذيق يرد هيدا جا السيقة يرد هيدا جا الغرب يكون هيدا كان وقفة هذا اضطراب هذا ولكن الفهم خصك مضبوطة متقولة ملي يكون عندك الفهم بحال اللي إذا نقول لك أنا يجيو مليون ديال الناس ما يحولوكش عنه أنت هو هذا يكون غلطي يجيو مليون ديال الناس يقولوا لي لا هي هذا نقول لهم لا ثم غلطي فهمت يكون ديك الوقت الفهم نزل على المواضع اما ما مشيت واحد من جوج اما غنفهم او ما نفهمش اما نفهم الحيول قليل واحد من جوج اما نفهم او ما نفهمش اما الفهم اذا مقلوب قليل قال المصنف رحمه الله وذا اعتلال مين من صيغه مثل الجمع مالو مثل لي كالجواري هذا الجواري مثال هذا الاعتلال جواري شي يسمى مثال هذا فرض من هذا الاعتلال اي مثال من اعتلال ان هذاك الاعتلال منصوب من باب الاشتغال هذاك اجريه شنو اجري ذا اعتلال الذي هو كجواري ماشي اجواري فقط لا اجري ذا اعتلال الذي هو كجواري ماشي نقول اجري جواري لا اجري ذا اعتلال هو كجواري اش ماشي جري لا اجري في الطريق الساري اش من جهه في رفع ونصب مثلا شوف هو عملوا في ساري ولكن اش من جهه في حاله رفع والجري في حاله الرفع يقدر وفي حاله الجري يقدر الا ان اذا تكون في ساري شكون اللي يتقدر كسره وفي حاله جواري شكون اللي يتقدر الفاتحه هيدا في حالة الجار شكون يتقدر الكسرة في باب ساري لأن الكسرة على أصلها ولكن في حالة شواري ما تتقدرش الكسرة تقدر الفتحة النائبة عن الكسر واضح ولا؟ واضح كاين تنوين لأن ساري عند التنوين وجاري عند التنوين إلا أن التنوين ساري ده الصر والتنوين ده العوض تنوين كاين غير من هذه القضية أعطتنا هذا التشبيه ناقص وتشبيه كامل ولا ناقص ناقص علاش تشبيه ناقص لان اللي في كسارين اللي النسارين التنوين ذي الصافي واللي في جوارين التنوين ذي العوضي واللي في سارين تتقدر الكسره على الاصل ولكن الجواري ما تقدرش الكسره على الاصل شنو اللي يتقدر فاتحه هذا قول المصنف ولا اعتلال منه كالجواري باين باين غنشوف هنا غنشوفوا كلمه ساهم فاش لي يشوفوا بعضهم قال المصنف شوف المحاشي قال اجره كساهم فين في حذف الياء اذا قلت هذا ساهم شوف هذا ساهم نظرت الى ساهم كيف هي كذلك هذه جوار كيف هي نظرت الى جوار كيف هي كيف كيف ثبوت التنويني اذا هذا ساهم كاين تنوين هذه جوار كاين تنوين شحال هذو جوج زيد تقدير رفعه مثلا ساهم شنو نقدروا فيها نقدروا الحرف الرفض يتقدر الجوار كذلك يتقدر كيف كيف كيف كيف هذا يتقدر الحرف الضمه وهذا يتقدر ويتقدر الجار سيأتي الفرق الجار غيتقدر معنى في حالة الجار هو غيتقدر إذا نظرت إلى جوار حالة الجار قدر قدر ونظرت إلى سار حالة قدر قدر هذه ياك ثبوت الياء في النصب في حالة النصب قل قاضيا جواريا حالة هذه المشابهة أربعة المشابهة من أربعة أوجه العاده غنجيبوا الفقد المشابهه من اربعه وجوه المشابهه الاولى حذف الياء اذا ساهم هي محذوفه وجوار محذوفه الثاني ثبوت النون التنوين هذه عندها التنوين وعندها التنوين ثالثا يتقدر الرفع ويتقدر الجر معنى في حاله الجر يتقدر وفي حاله الرفع يتقدر رابعا الياء تثبت في حاله النصب بين هذا شوف الامام المحاشي رحمه الله قال قال فقط لا من كل وجهين شوف لا من كل وجهين شو قلنا تشبيه ناقص قال فإن جوار شنو غيتقدر بها يجر بفتحة مقدرة ولكن سار واش بفتحة مقدرة أو لا بكسرة مقدرة هل فرق تنوينه تنوين كلمة سار دي شنو دصة ولكن ذي العوض وجوار ذي العوض هل زد له ويحذف تنوينه في حالة النصب لأن جواري في حالة النصب واش قل جواريا مثلا ما قلت رأيت جواريا أو جوارية ولكن قاضيا كما قالوا سالم إذا كان الفرق في حالة النصب جواريا ماشي منون وسالم في حالة النصب يكون منون قل رأيت ساريا ولكن رأيت جوارية سيروا ليالية في القرآن سيروا ليالية كاين الفرق في حالة النصب شنو الفرق اللي في حالة النصب في جواري ما عندهاش التنوين وساهل عندها التنوين تقول سيرت نظرت إلى جواري لا رأيت جوارية جوارية ولكن رأيت ساريا رأيت قضيا هذا الفرق الثالث الفرق الرابع هو الحذف ديالها اذا الساهم ديال التحذف ليا وجوار ديال التحذف الساهم ديال التحذف ليا غير لالتقاء الساكنين الياء اللي في الساهم ديال التحذف لالتقاء الساكن الا وحده هي التقاء الساكن شنو تقول انت تقول ساري عقضي ساري الثقلت الضمه على الياء فحذفت شوف فحذفات شكون حذفت شنو بقات ليا والتنوين اللي علاش حذفت ولكن في الجواري قدر تكون ثقيله وقدر تكون مخففه اللي يقدر يكون حذفها للخفتي وقد يكون حذفها لالتقاء الساكن هذاك ماشي واضحه عاد غنشوف التفصيل ديالها هذه هي الفروق الاربعه فالفروق شحال هي اربعه شنو الفروق الاربعه مثلا كلمة جوار يجر بفتحة مقدرة ولكن ساهم لا بكسرة مقدرة جوار فيها التنوين العوض ساهم فيها التنوين الصرف كلمة جوارين يحذف التنوين في حالة النصب. اذكر رأيته جوارية. أيوة جوارية، ولكن سارين قل رأيته ساريا، لأن جوارية ممنوع من الصد، سارية مش ممنوع من الصد. ثلاثة. ثم سارين كون أصلي لك ساري حذفت شذقلت الضمة، قولوا حذفت الضمة على الياء فحذفت، التقى ساكناني الياء لاش حذفت، ولكن في جوارين ماشي لازم تكون، قد تكون التقاء الساكنين في بعض التوجيهات وقد تكون التقية، حنا نقارنها إن شاء الله، هذا كان حسب التقية إن شاء الله. واضحنا مثلي؟ إذن المشابهة من أربعة أوجه والمفارق من أربعة أوجه. فإذا في قولنا كسار، كسار تشبه ماشي كامل، ومين مش مفهم تشبه ماشي كامل؟ من قوله رفعا وجرا، مقال رفعا وجرا، هذا هو وجه الشبه، وجه في حالة الجر وفي حالة الرفع. باين عام سيدي؟ غنشوفوا هاد الجوارين، جوارين كيف الأصل ديالها باش يظهر لنا واش اليا حذفت للتخفيف أو لالتقاء الساكنين. هنا كاين واحد الخلاف بالعلماء، واش من الأول نقولوا جواري أو الأول نقولوا جواريون؟ واش من الأول نقولوا جواري أو نقولوا جواري؟ معنى واش نجيبوها منونة أو نجيبوها بلا تنوين؟ هاد القضية شات سبع. قول أسير أسترالي مثلا، واش نقولوا من الأصل كان جواري بالتنوين أو جواري بلا تنوين؟ هذه هاد سبع من الأصل، شكون الأولي اللي يجي؟ واش الإعلال أو من الصاد؟ هل في القواعد العلمية نأتي بمنع الصرف أو نأتي بالتعليل؟ شكون غير اللون الذي يأتي أولا التحقيق هو الإعلال، الإعلال هو اللون، فالإعلال هو الأول، نعملوا الإعلال عاد نشوف حنا منع الصرف عند التحقيق. شكون خصني نبداو الإعلال عاد نشوف منع الصرف، شنو السبب؟ علاش دا نبداو بالإعلال عاد نمشيو من الصرف؟ نعم زعما كيف هي تعلق بجوهر الكلمة؟ لأنه يتعلق بذاتية الكلمة أي بحروفها، أما من الصرف يتعلق بأحالها أي بالحركات اللي فيها وبالتنوين اللي فيها. فمنع الصرف يتعلق بالحروف اللي في الكلمة، الحروف هذه هي ذات الكلمة، ولكن منع الصرف يتعلق بحالتها، معنى أنت الدم واللحم الحالة ذي لك أسود، شكون الأولي؟ الدم واللحم، العطام والدم واللحم هي الأصالة، أما اللون حمار كذا كذا هذاك طارئ، هذاك هو طارئ. هنا واش غنجعلوا جوهر الكلمة أو الصفة الطارئة؟ لا، جوهر الكلمة هي الأولى. إذا على هذاك خاصنا نقولوا؟ غنقولوا جواريون، هي مش نقولوا جواريون، يجيبوا هذا التنوين، غنعملوا الإعلام جواريون، إذا جواريون فيها التنوين، مش نقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فيني جواريون، شنو بقى؟ بقى الياء ساكنة، التقت الياء ساكنة مع التنوين، حذفت الياء علاش؟ وحسارين دابا، دابا بحال حسارين. فهاد الصورة هذه جاء حذف الياء لالتقاء الساكنين، لأن التنوين كان تما، التنوين كان باقي ما مشى، باين؟ معناها شوف جواري استثقلت الضمة على الياء فحذفت، شنو بقات؟ بقات الياء ساكنة، بقات الياء ساكنة مع من التقت؟ اش من التنوين اللي كان تما تراه للصف هذاك، هذاك تنوين الصف هذاك، التنوين اللي كان في الكلمة، تنوين الصف، لأن باقي ما كاينش معنى الصف دابا، تنوين الصف. إذا الياء حذفت علاش؟ لالتقاء الساكنة. ثم ما التقت الساكنة المحذوف لعلة كالمذكور كمل، كاين إذا صيغة المثال الجمعة تقديرا؟ تقديرا علاش؟ لأن كاين حرفان قبل الألف وحرفان بعد الألف، وخلي مشت لأن محذوف لعلة كالمذكور، فحرفان قبل الألف وحرفان بعد الإلة، عاد غير جمع الأصل. إذا شنو من الأصاب لك تسنو اللي تسمى يمشي في حاله كمشي يبقى إذا جواري. هنا ما قلنا جواري يمكن درجع لك ليا يمكن درجع. علاش غادي نرجع لك ليا؟ لأن سبب حذفها مشى التنوين ما بقاش. إذا حنا خصنا نقطعوا لأن النخاط ما بقيش عاد نرجع نتم خصنا نسدوا ولا الباب ما بقيش غنجيب واحد التنوين واحد التنوين يكون عوض عن بن عن ليا عوض عن ليا باش ما نرجعش. هذا هو. فإذا أصبحنا التنوين عوض عن بن عن بن عن ليا هذا هو. وضحنا عبارة فن في هذه الصورة هذه اللي هي حذفت علة الحذف. طيب هذا علاش مبني على أن الإعلان السابق. وعلاش الإعلان السابق؟ لأنه يتعلق بجوهر الكلمة وعاد السبب ديالو ظاهر. جوج الإعلان يتعلق بجوهر الكلمة وسببه ظاهر. أنما الأصرف يتعلق بحال الكلمة معنى بصفة الكلمة وسببه. علاش انه سببه غير ظاهر؟ مشابهة الفعل. فين مشابهة الفعل؟ تشوفها بعينك واش تشوف تشوف تشوفها بعينك. هذا هو. اذا السبب ماشي ظاهر، سبب خافي. فالذي يتعلق بجوهر الكلمة يعني بذاتيتها وبحقيقتها اولى مما يتعلق بصفتها. والذي يكون سببه ظاهر اولى مما سببه خافي. فاذا على هذا من الاول نقول لنا اصلا جواري. ما يقول جواريون استثقلت الضمة على الياء فحذفت تقى ساكنا الياء سكنة والتنوين ساكن حذفت بقى جوارين. هنا جوارين عاد ماشي يدخل هنا من الصرف، يدخل من الصرف على صيغة المثنى المجموع كاينة. على صيغة المثنى المجموع كاينة الضابط السابقة كاين هنا شنو حرفان وحرفان حرفان وحرفان موجودان. إلا أن الحرف هنا مقدر. علاش؟ لأنه محذوف ماشي تخفيفان هذاك لسبب لتقي الساكن. ثم زولنا التنوين شنو بقى ديك الكلمه كيما بقات جواري. قالت هيدا جواري قلت جواري لا جواري قال جواري. من بقات جواري يمكن لك ليا نرجع. علاش يمكن نرجع؟ لزوال سبب حذفها. اذا حنا خصنا باش ما نرجعش شنو غنعملوا؟ التنوين ديال العوض. هذا كان هذا التقرير غنعملوا التقرير اللي ان من الصف السابق كيما شنو نعملوا؟ جواريو. هيدا جواريو ماشي بشد لا جواريو. اذا جواريو كاين الصا كاين من الصف قبل ما جا الاعلان. جواريو ممنوع من الصف في صيغه مثال الجمل. اش غنعملوا اذا؟ غنقول استثقلت الضمة على الياء فحل في سواء سان. كيف كيف غتستحضر ديك الضمة شنو تلقى؟ جواري. هي تبقى جواري. كاين شي سبب ديال الحذف هنا؟ غنقولوا حذفت الياء تخفيفا. نتي حذفت الياء تخفيفا. الياء ماشي حذفت لتلقى الساكنة لا تخفيفا. شوفي ظهر لك الفرق دابا؟ في الوقت اللي غنجعلوا حنا من الصرف هو السابق تكون الياء حذفت تخفيفا تبقى جواري. ما يبقى الجواري حذفت الياء تخفيفا شنو غنعملوا حنايا؟ غنعوضوا عن الياء. شنو غنعوضوا؟ تنوين. جاء التنوين وعوض باش ما يوقعش الاخلال في صيغه المثنى. زين هذا؟ زين. هذا هو تقييد العبارة. وهناك وذهب المبرهن. شوف هذا التقرير اللي قارناه التنوين عوض عن بن عوض عن الحرف. التقرير الاولي ولا التقرير الثاني شنو ظهر فيه؟ هنا في المذهب ديال المبرهن ماشي يكون شي عوض عن الحرف غيكون عن الحركه. التنوين كيفاش يكون؟ عن الحركه. وذهب المبرهن والزجاجي الى انه عوض بناء على تقدم الصرف. ماشي يكون فاصلها جواري بلا تنوين حذفت الحركه لثقالها استثقلت الضمه فحذفت وعوض عنها عن بل عن الضمه. ايوا شوف وعوض عنها عن الحركه الضمه. فالتنوين هنا جاء عوض ماشي عن الياء. اذا هنا جواري فحذفت الياء ايضا كيفاش ني لالتقاء الساكنه ماشي للخفاده لالتقاء الساكنه. اذا في حالتين ظهر بان الياء حذفت لالتقاء الساكنه. هذا القول هذا الذي يقول المبادر هو صحيح قولوا ماشي صحيح. السبب اللي ماشي صحيح علاش؟ شحال عندك السلاك الألفية؟ شحال؟ ثلاثة؟ كملت السعود؟ ما كملتش السعود والو. السعود السلاك الألفية. الألفية هي اللي إذا ضرب بالدراسة الألفية هذه هي اللي إذا ضرب بالملكة العلم. باش تكون أنت متقن في العلوم. متقن في جميع الجوامع، في الجوهر المكنون، في التفسير، في الحديث، في المنطق، في كل شيء خصو يكون عندك الألفية. ما تكونش متقن في العلوم. تقن الألفية لا تقن العلوم. ما يمكنش يكون أنت متقن هنا في جميع الجوامع صعيب. ماشي غير شي واحد يقارن. خلي قاري ليه المصنف ويزيد حاله. هو القرايض المصنف بالواجب ديالو راه ما قاريهش. اما ماشي ضربت نتاع الجوامع المات بالشرح وكذا وكذا القضيه اخرى هذيك. الجوهر المكنون ماشي المات لعلو ضبطو مزيان. هنا ما يمكنش يكون يفتح عليك في هذه العلوم تكون عندك متقن الالفيه. تقن الالفيه يفتح عليك الله عليك. في عندنا اذا الشهيد عندنا هنا شنو العله؟ اذا نقول حنا هذه الحركه حذفت نعوضوها ياك. هاد الحركة في حالة سلم ضدها؟ لا، ذا الظهر الحركة؟ قول ذا الظهر، إذا نقول جوارية ياك. في موسى وعيسى ذا الظهر؟ هي أولى بالتعويض، خاصنا نقولوا موسى دائما، خاصنا نقولوا موسى دائما. إذا اللي ما يظهر شي عمره هو اللي خاصنا نعوضوا له. اللي عمره ما يظهر هو اللي خاصه بالتعويض، أما هذا مرة ما يظهر. إذا اللي عمره ما يظهر هو أولى. إذا جاء التقدير في جاء التعويض في موسى وعيسى وإذا انتهى هذا ما يكونش التعويض. إذا مذهب المباغين ماشي ماشي تنسمي هذا قول الإمام رحمه الله ولا اعتبار منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. ثم قال ولصراول بهذا الجمع. احنا قلنا قبيل صيغة مثال الجمع إما جمعا وإما منقولة من الجمع وإما مفرد عجمي. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا اللي عندك إما جمع عند بالصح وإما منقولة من الجمع وإما مفرد ولكن عجمي. شي يسمى هذا دابا؟ هذا ولي الصراويل مع قول الإمام وإن سمى هذا يسمى الملحقات في صيغة منتهى الجمع. واش منتهى الجمع ولا الملحقات ديالها؟ معنى إذا لما فرغ من أحكام صيغة منتهى الجمع شرع يتكلم على ملحقاتها. الملحقات في اللي تجلى في العجمي وفي المسمى من من من الجمع. جوج حاجات. الملحقات نوعان. الملحقات من نوع الجمع نوعان. الملحق الاول هو هذا ولسراويل شبه بهذا الجمع. شنو اقتضى عموم المنع؟ شبه اللي شبه كائن لسراويل شبه بهذا الجمع بالغلط و كائن لصراويل. شنو اقتضى هذا الشبه؟ شنو عموم الجمع ممنوع من الصرف في جميع الاحوال في حاله الرفع في حاله النصب في حاله الجري جميع الاحوال هي ممنوعه من الصرف. هذه عموم الجمع ردا على ابن الحاشم. المصنف هنا يرد على ابن الحاشم اللي بغى يفسر في كلمه اقتضى عموم الجمع ما على من يرد على ابن الحاشم اللي بغى يفسر معنى هذا الشبه. هاد الصراويل عندها شبه بهذا الجمع. فيش الشبه؟ الشبه بديك الشيء اللي قلنا قبيل كامل إلا الجمعية ما عندهش. الشبه ديك مفتوح ضابط كافي ثالثه ألف كل شيء كاين. ديك الضابط السباعي ديك الضابط السباعي مقارنة هنايا شنو اللي ما كاينش؟ الجمعية صار. إذا لما كان عندها الصورة الجمعية ما عندهاش ولكن عندها الصورة هذه الجمعية أعطيت صورة حكم الجمعية لها. ما عندهاش الجمعية ولكن عندها صورة الجمعية. علاش؟ لأن الضابط السباعي كاين هنايا. لا قارن الضابط السباعي راه موجود هنا؟ موجود وشنو كلمة هذا الصراويل؟ هذا اسم جنسي. معنى اسم جنسي ماشي عالم ماشي معرفة. مفرد معنى مفرد ماشي جمع. معنى عجمي ماشي عربي. نكرة معنى نكرة ماشي معرفة. مؤنث ماشي مذكرون. هذا هو هذا معنى صراويل. اذا الصراويل تالي يجي لك بزاف هذا مفرد. هذا ماشي ماشي الجمع صروالة لا هذيك غير اللغه فيها هذه هذيك اللغه تاع سروال او سر هذاك اللغه تاع معنى واحد. قال الامام رحمه الله اسم جنس، معنى اسم جنس يصدق بالقليل يتعدد يصدق بالقليل والكثير، معنى مفرد ماشي ثنائي ماشي جمع، معنى عجمي ماشي عربي، معنى نكره ماشي معرفه، مؤنث ماشي كذا، جاء على وزن مفاعيل. فمنع لما عرفت ان هذا الوزن لا يكون الا في الجميع او منقول منه. قررنا لك قبيل بان لا يكون، فحق ما وازنه بالشروط المار الملعوب، وان كان مفردا فيقال في غير مصروف لموازنته لمنتهى الجمهور، وليس جمع صوال لا سمي به المفرد كما زعم لان صوال لم يسمع، هذه ماشي مسموعه. قال الامام رحمه الله فهو ولو سلم الى اخره، وزعم بعضهم انه يجوز في الصف وتركه. شكون هذا بعضهم؟ هو الامام ابن الحاجب رحمه الله. ابن الحاجب فاشار المصنف الى القول ورد، قال شبه المقصود تضاءم الممنع لم يرد. شنو يقول ابن الحاجب؟ قال لا يجوز في وجهه المصنف، يقول ما كاينش في زوال. هذا قول الامام رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع. شنو اذا الموضوع للبيت؟ الملحق بهذا الجمع من الكلمه العجميه، من العجم، هذا مفرد عجمي يلحق. فاش شبه صيغه مثل الجمع في الصوره، الصوره هي ديك الضابط السباعي فتح اوله الى اخره. ثم قال وان سمي به او بما لحق به. دابا علاش ماشي نتكلموا مثلا هالسراويل عجمي باش نسميو به، وهذيك مساجد ماشي نسميو به، معنى اذا ماشي نسميو بسراويل وماشي نسميو بما الحق به، معنى ماشي نسميو صيغه مثل الجمع وما الحق به من العجم. مثلا الجبار راجل نسمي سراويل هايبه، او رجل نسمي مساجد، قال حكمه حكم السبب. قال المصنف رحمه الله وان سمي به باش بالجمع السابق او بما لحق به وهو سراويل فالانصرافه منعه يحق، فالانصراف منعه يحق. عرف فالانصراف منعه يحق، زيد عرف هذا بس سليمان زين ومن عرس نقص عليها واش ما شفتش شي ثاني يحق والمبتدا الاول فين الخبر ديالو المبتدا الثاني وخبره خبر عن الاول رابط بينهما رابط بين المبتدا الاول والخبر الثاني منعه هذاك هو الرابط معنى هنا جاء الخبر جمله هنا يغربط هو منعه منع الانصراف فالانصراف منعه لأن الضامن يكون يعود على هذا فالانصراف منعه أي منع الانصراف يحق. هذه الجملة بجوج بهم شنو العلاقة ديالها بأن سمي جواب الشرع لأن سمي هذا كان الشرع هذاك فالانصراف هو جواب الشرع به باش يتعلق شنو اللي يجي في الإعراب نائب عن الفاعل نائب الفاعل يتقدم نعم اذا كان ظرفا وجرا يتقدم وعلاش اذا كان ظرفا وجرا يتقدم وغيره ما يتقدمش نعم مثلا ملي يكون ضرب زيد قلت زيد ضرب غيكون هذا كيلتبسنا بالمبتدا اما به ما تلتبسناش بالمبتدا لان المبتدا ما يكونش داخل عليه العمل اللي جا الا اذا كان زائدا ما يلتبسش هذا هذا هو السبب لماذا جاز تقدم النائب عن الفاعل مع ان الفاعل ما يتقدم شيء لأن النائب على الفاعل كالفاعل، فالفاعل لا يتقدم والنائب على الفاعل لا يتقدم. محل ذلك ما لم يكن جار مجرور، لأن إذا كان جار ما يكونش فيه اللبس. هذا هو. وإن سمي به أو بما لاحق فانصرافه من يحق. إذا على هذا الرجل يسمي سراويلة أو ذيك شراحل أو مثلا شي هوازن أو حال هذه الأمور، هذه كل اللي يقول. وهنا قد يكون منقولان وقد يكون مرتجلا. كيف ما كان قدر مثلا هوازن أو يقدر يكون شراحل أو يكون مثلا سراويل أو يكون مساجد، المهم غير هو عالم، هو عالم سمي به. يقدر يكون سمية من ذلك الجمع ويقدر يكون سمية بذلك العجمي الملحقة به، احنا سمينا به، غير يكون عنده من الصف. كيف هنا اختلفوا في العلة، شنو العلة غنكون هنا؟ العلة قيل هو الصيغة مع أصالة الجمعية، مش القنصة، الصيغة مع أصالة الجمعية إذا هي العلة. إذا رجل مسمي سراويل قل نظرت إلى سراويل، رجل مسمي شراحيل نظرت إلى شراحيل، البلاد مسمية هوازن جلست في هوازن. إذا شنو المعنى الصب هنا؟ الصيغة مع أصالة الجمعية. هنا هذه الطريقة هذه من يكون الصيغة مع أصالة الجمعية، هذا توجيه. توجيه آخر قل أو لقيام العالمية مقام الجمعية، شوف أو لقيام العالمية مقام الجمعية. إذا هوازن شراحل هذا اللي قلنا دابا سراويل ممنوع من الصرف لقيام العالمية مقام الجمعية. جوج التعليلات، التعليل الأول شنو هو؟ التعليل الثاني هنا واش يقدر يظهر الفرق بيناتهم؟ قول السي اسمك الولد هذا شنو اسمك؟ شنو؟ أسامة. ما ينسى؟ نعم في هذا القرار زيد. شنو يقدر الفرق بيناتهم؟ مثلا في الوقت اللي ماشي نعلو حنا نقولوا هذا ممنوع من الصرف للصيغة وأصالة الجمعية، أو نقولوا ممنوع من الصرف لقيام العالمية مقامها، واش يقدر يظهر في ضمانها؟ قول البقالي معنى حين من نكر، حيث ماشي يكون عالم ويصير نكر بعدما يصير نكر لأن العالمية زادت. إذا زادت العالمية وصل، ولكن لا عملنا عملنا التعليل الأول الصيغة مع أصالة الجمعية وقام الأصل دائما وخيط نكر. هنا ضد دار ثمرة، مثلا احنا ماشي نسميوها رجل شراحل، هذاك الشراحل مش تقول انت تجيبوا نكره نقول رب شراحيل، شي شراحيل من الشراحيل مثلا تولي اسمه عام، ماشي تولي اسمه عام. في الوصل اللي اسمه عام واش يصرى؟ واش يمنع ولا يصرى؟ لمشينا على القيام العالميه، العالميه ما بقاتش غيولي مصروف، ولكن لمشينا على الصيغه الاولى اتصلت يبقى من النص. هذا هو الثمر. ولذلك قال الامام رحمه الله المحاشي كالشراحيل اخي العالميه. وعلى هذا شفتوا، ولعل هذا لو نقر بعد السنية صرفة لزوال العالمية كما هو مذهب، كما هو مذهب المغرب. ومذهب سبويه من العموم مطلقا لشبهه بأصله كما وهو نقرة لزال مفاعل. هنا مذهب المغرب ومذهب الإمام سبويه. هذا ما يتعلق بقول الإمام رحمه الله وكل جمع المشبهين. هذا الكلام على صيغة من الجمع، كلام على صيغة من الجمع فأربعة أبيات. البيت الأول موضوعه الحكم والضريبة. الحكم الأول شنو اللي يتكلم؟ مثلا الحكم دياله شنو هو؟ قال كن، قال المصنف رحمه الله وكن لجمع مشبه مفاعل أو من كافلا. هذا شي اسمه؟ لا اسم الحكم، هذا حكم. كن مانعا، كن كافلا بالمنع، كن كافلا شي اسمه حكم. ولكن مفاعل أو المفاعل هذا الضابط، الضبط بالمثال في قوله ولا اعتلال، هذا واحد حكم المعتل منه. في قوله ولي سراويل شي اسمه؟ الملحق به من العجم. في قوله وإن سمي أي ما سمي به من الملحق والجمع. الآن ماشي ندخل إن شاء الله في باب العالمية. نتسأل الآخر شنو الموضوع؟ العالمية. معنا قرينا خمسة بقنا سبعة. خمسة جازو وكذا. هنا فيما تقدم هذاك ما كانش التعريب، لأن كاين التعريب دابا. التعريب سبعة كاين. المسألة الأولى المركب والعلامة المركبة، ها واحد. ثاني زيادة الألف والنون كذا حوي زائدة علامة. الثالث التأنيث كذا مؤنث بهاء المطلقة. الرابع العجمي والعجمي الوضعي والتعريفي. الخامس وزن الفعل كذا وزن يخص الفعل. الإلحاق وما يصير عن مذهب الإلحاق زيادة الإلحاق. العلم والعلم من الصرفه والعديلة شحال هذو؟ السبعة. هذه هذا المواضع السبعة. غنبداو بالأول. قال المصنف والعالم منع صرفه مركبا. فهي هذه فيها الشغل. والعالم منع صرفه هنا واش من ذلك النوع الذي يجوز الإجهال أو يتعين فيه النصب؟ قول السيد عبد السلام ماشي نقشخ ونشدد عليك زيد. واش هذا منك مما يتعين نصبه مما يجوز الإجهال؟ هذيك الشغل هذاك الشغل عنده خمسة الأحوال: يتعين النصب، يتعين الرفع، يجوز النصب ورفع والنصب أحسن، رفع ورفع أحسن، ومستوى الوجه. هذا هو أحواله. أحواله خمسة: كاين اللي يتعين النصب، كاين اللي يترجح النصب، كاين يتعين يترجح الرفع، كاين السواء، كاين ياك. هذا من نوع إيش؟ هذا من اختيار النصب قبل طلب. هذا مما يترجح في الناس. معنى يمكننا نقوله والعالم منع صرفه، ويمكن نقوله والعالم منع صرفه. من نقوله والعالم ليكون مفعول بفعل محذوف يفسره منع، ولو قلنا والعالم ليكون مبتدا وبعده خبر. من نقوله والعالم ليكون مبتدا وبعده خبر. لكن هنا شنو السبب اللي كان نصب حسن الصغاضي؟ سبب اختيار النصب هنا كاين شي نوحات في ديك السبته او لما محيي المرء وعلماء كبار تما ديك يتلقاو لي في المعرض تما لي شي مكتوب ومن بعد هذاك الناس هذاك مغفلين شنو اللي يظنوا؟ يظنوا الانسان مثلا لابد يسمع هيدا شي أشريطة ويعمل هيدا اللي يجيب الله اللي يولي عالم. شي يقولوا دي أنا الحمد لله رجعت للطريق وأنا دابا نصلي وأنا الله يتوب علينا والله كذا كذا كذا. لا هو اللي يولي عالم وينظر في الناس أخي ما عندهم والو. شوف دي يقولوا له ديك الجهل المكعب. دي ظن على أنه عالم والناس هذوك ماشي أهل السنة. هذوك الناس خالف. ما هو يسقسي يحمد الله يقول الحمد لله لمزيان الإنسان يحافظ الصلاة والإنسان يعمل لحية دياله ويصوم ويذكر الله ويلتزم مثلا بالمحافظة على هذا مهمة جدا. هذا هي التربية الإسلامية. ولكن المشكل هو النظرة اللي سيئة، النظرة على أن أنت دابا عاد وليت عالم وغيره كان اللي ما يتبعكش ما كاين شي منه. شنو السبب اللي ترجح النصب السي غاضي؟ قولس قل نعم بعد من فعل طلبي. لا هذا موضوع العلة على شيء اختيار النص. الفعل اللي بعد منه كيطلب ما كيطلبش الفاعل. لا ماشي لا عاد شفنا شي تعديل اخر. قل السي قول عبد الرحمن قول السي الباشا انت باش نخبركم ان شاء الله. غنوقف واحد المشكله فيها خلاف شنو الخلاف؟ هو هل يجوز لنا أن نخبر بالإنشاء؟ معناه يكون خبر جملة إنشائية، وما يكون جمع خبر نشيد يكون مسألة خلافية. ولكن ماذا نعمله منصوب؟ ماذا نتسنوا من هذا؟ هو ماشي نوقعوا هل تجوز الجملة الطلبية يكون خبر؟ هذا هو الموضوع، هذا مسألة خلافية، وإن كانت تحقيقية يجوز، ولكن تكون خرجنا من الخلاف. تكون تسأل هذا هو هذا العلة ديالو. هذا قول الإمام ومنع صرفه كاين القيد. شنو هو؟ العالم مركبا، العالم مركبا. ما هنا نفهموا السبب، فين السبب؟ العالم والتركيب. منع العالم، اش من نوع العالم؟ المركب. فالعالم النوع هذه علة، اش من علة هذه؟ معنوية. كلمة مركبا هذه علة، اش من علة؟ الجوج بهم يكونوا علة. إذا العالم جزء علة والتركيب جزء علة. فالعلة مركبة من جزئين، من جانب معنوي ومن جانب فين المعنوي العالمية، وفين هذا اللفظي هو مركب. إذا مش القنطة جاء بعلبك، رأيت بعلبك، نظرت إلى بعلبك، هذا القول. هذه حضر موت، رأيت حضر موتى، نظرت إلى حضر موتى، هذا تقول معدي كريبة، هذه معدي كريبة، معدي كريبو، أيضا معدي كريبو، رأيت معدي كريبة، نظرت إلى معدي كريبو. معنى الضم الظاهرة في آخره بلا تنوين، والفتحة الظاهرة بلا تنوين، والفتحة النائبة عن الكسر بلا تنوين، هذا هو الإعراب. هذا هو الحكم الإعرابي. الحكم الإعرابي شنو هو؟ هو زوال التنوين وما يتبعه من الجر. شنو العلة نعم سيدي؟ العلة المعنوية، العلة العالمية، والثاني التركي. هذا العالم هذا سواء كان عالم شخصي أو عالم جنسي، كيفاش ما كان، هنا العالم أطلق فيه، سواء كان من قبيل عالم الشخصي كفاطمة أو من عالم الجنسي كأسامة. واش كاين شي نوع من العالم او مطلق العالم؟ هنا مطلق العالم، العالم جميع انواع الجنس والشخص، الا ان مركبا، المركب نقيده تركيبا الجن، نقولوا المركب اش من نوع؟ معنى هذا قيد في التركيب. واش التركيب مطلق ولا اللي يتقيد؟ اللي يتقيد تركيبا الجن. شنو نخرجوا؟ نخرجوا التركيب الاضافي، وإذا نخرجوا التركيب الإسنادي. شنو حكم التركيب الإضافي؟ حكم التركيب الإضافي هو اللي يكون اللولي على حسب العوامل، والثاني دائما محفوظ. طيب هذا هو الجزء الأول، شنو يكون؟ والجزء الثاني دائما محفوظ. هذا هو التركيب الإضافي. إذا جاء عبد الله، رأيت عبد الله، نظرت إلى عبد الله، أما الله دائما مفروض. سواء كان هذا المركب عالم أو ماشي عالم، ما دام كان مركب إضافي، سواء كان عالم أو ماشي عالم، لأن ملي يكون عالم دا نستصحب الإعراب الأصلي. هذا هو حكم المركب الإضافي. شنو حكم المركب الإضافي؟ والثاني محفوظ دائما، سواء كان من نوع العالم أو ماشي من نوع العالم، من نوع العالم فحال عبد الله، عبد العزيز، عبد كذا، عبد كذا، او ماشي من نوع العالم غلام زيد الى اخره. فالاول على حسب العوامل، الثاني ملي يكون عالم شنو اللي يكون عندنا من نوعيه الاعراب؟ لان في الحقيقه في اخر الكلمه في عبد الله الهاء ماشي الدال، فاخر الكلمه هو الهاء. فاذا على هذا على حسب المقياس كيف نقولوا؟ رايت عبد الله، وجاء عبد الله، ونظرت إلى عبد الله، سيكون هيد إذا قصدنا. ولكن لحنا استصحبنا الإعراب الأصلي، إعراب قبل ما نسميه، واضح العبارة؟ هذا هو واضح. لكن هذاك الجزء الثاني، شوف الجزء الثاني توفر فيه منع الصرف، المنع الصرف. مثلا لو قلت جاء أبو هريرة، نظرت إلى أبو هريرة، هذاك الجزء الثاني لتشوفوا إما الفتحة النائبة عن الكسر أو الكسر على ظاهرها. هذاك الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي تشوفه في حد ذاته واش هو فيه ملء الصف ولا ماشي ملء الصف. لكن غلام زيدين، زيدين ما فيهاش ملء الصف، وعبد الله الله ما فيهاش ملء الصف، ولكن لكن ابو هريره ها مش كون ممنوع الصف. علاش؟ لان العالميه والتالي. ولكن عجمي يكون عجمي، معنى غلام ابراهيم مش يكون هيداك، مش يكون ممنوع الصف. هذاك اللي تشوف حد ذاته شنو فيه، واش عنده العله ولا ما عندوش العله. زين هذا، هذا هو المركب الاضافي. المركب الاسنادي شنو حكمه؟ هذاك عنده الحكايه. شنو الاعراب المركب الاسنادي السي عبد السلام المنصور؟ ما يقول لك شي واحد المركب الاسنادي كيف المركب الاسنادي. مثلا واحد الانسان سميناه، سميناه بالجمله الاسميه ولا الفعليه؟ هذا هو المركب الاسنادي. رجل سمي بالمركب الاسنادي، رجل مسمي براق الحر، هيدا رجل مسمي براق الحر، رجل مسمي قام زيدون، رجل مسمي جاد الحق، هيدا جاد الحق، سمي هيدا جاد الحق، رجل مسمي شاب قرنها، رجل مسمي تأبط شرقنا، هيدا معنى الرجل مسمي بجملة اسمية أو لا بجملة فعلية. بالجملة الفعلية كاينة في اللغة العربية، والجملة الاسمية مقيسة على الجملة الفعلية. معنى الجملة الاسمية وردت براق النحر وشبق قرنها هذه كاينة، ولكن بالنسبة للجملة الاسمية غير قيست. واضح نعم سيدي؟ هذه شنو حكمها الإعرابي؟ حكمها الإعرابي يقولوا له الحكاية. شنو الحكاية؟ خليها الحالة ديالها كيفاش، معنى حكيها على حسب حالتها. برق نحو كان برق فعل ماضي، نحوه فاعل، نحوه مضاف، هيدي خليها. اذا شمش قلت جاء برق نحوه هذا الفاعل، فاعل يكون مرفوع ومصفي الضمه المقدره في اخره، المانع من الشغل المحلي بحركه الحكايه. رايت برق نحوه مفعول به، مفعول به يكون منصوب وصفه مقدره في اخره، هذا هو الاعراب. وهكذا شنو الحكم الاسنادي؟ شنو الحكايه؟ لا تستصحب الحاله ديالو اللي كان عنده، كيفاش ما كان انطق به، هي دخل هذيك يقولوا له الحكايه. سياتي ان شاء الله باب الحكايه. بين هذا باين، هذا مركب مسجي احترازا من المركب الاضافي واحتراز المركب الاخر. بقى لنا هنايا معدي كاربه، هذا المثال، هذا مثال شي يسمى معدي كاربه. هذا المركب المسجي فيه ثلاثه الانواع. كاين واحد النوع يقولوا له العددي، واحد يكون مختوم بويه، واحد يكون ماشي مختوم بويه. شحال هادو؟ ثلاثة. شحال هادو؟ ثلاثة. فالمركب المسجي يتنوع إلى ثلاثة أنواع. واحد النوع يكون عددي، بحال 11 15 إلى آخره، هذا شيء يسمى عددي. كاين واحد النوع اللي يكون مختوم بويه، حاسب ويه، خال ويه، بحال هذا. كاين اللي ما يكونش مختوم بويه، بحال ياش يكون حابه على الكاف حضر موطيله، على هذه الانواع ثلاثه. هاد الثلاثه غنتصرفوا فيها بالنسبه للعدد اللي يكون مبني، هذاك الله يهنيك. العدد ما مش يدخلش معنا. شنو حكم المركب المسجي العددي؟ بنا مش يدخل. جاء احد عشر، شوف احد عشر، اذا احد عشر مبني. فين البناء؟ مبني على الفتح في محل نصب، في محل رفع إذا كان فعل، مهم مبني، مبني على الفتح في كذا كذا. شنو العلة الفتح بين السي محمد أنت؟ 11 و 13 شنو علة البناء؟ تركيبه نعم؟ تركيبه ما قبل فاطمة. لا لا، العلة البناء ماشي علة الفاتحة، هذيك كاطنا لا بالعلة الفاتحة، نحنا نهضرو على العلة البناء. مثلا 11 15 13 16 مبنية، ماشي اختيار الفاتحة، لا علة البناء. واش علة البناء غيكون في أحد أو في 10؟ أحد جزء نص الكلمة هذه. هذا فصل، هذا هو العلة الفصل، هذا اللي ظهر هو هذا. هذاك 11 10 هذاك في وسط الكلمه هذاك ما نهضروش هذاك ماشي مبني هذاك هذيك الحركه اللي تسمى الاحضاء ماشي البناء ديال البنيه كلمه احضاء واش ديال البناء اولا ديال البنيه معناها هذيك حال فتحه زيدون هذيك ماشي ديال البناء هذيك ديال البنيه عاد نقول العله ديالها علاش لان الجزء الثاني ديك كلمه 10 منزله منزله تا من فاطمه وقبل تا فاطمه ديك مفتوح هذيك الحركه ديالها ديال البنيه ماشي ديال البناء معنى الكلمه بنيت عليها ايوا هنا ما نهضروش على هذا هذيك ماشي ماشي محل الاعراب واش الاعراب البناء يكون في وسط الكلمه لا الاعراب فين يكون اخيما 10 شنو علاش البناء سي طارق ها لا ولا لا هذا الجواب سبتاوي هذا من نوحة السبتة فهمتي هذا احد علماء السبتة في النحو هنا شنو نزل منزلتها لان الاصل واش نقول هيدا جاء احد وعشر والمعنى هي هذه بحال مش نقول انا عندي واحد وعشر اذا احد وعشر شنو المعنى ديالها بحال اللي يقولوا انسى عشره وجاوت عشره وزوج ماشي الناس اللي يقولوا عشره وجوج فهمتي وهي هذه كيف كيف الناس اللي يقولوا البيطه يقول لك اسيدي عندي عشره وزوج معنى عندي 12 ديال البيطات ما يقولوش 12 ديال البيطات يقول لك عندي 10 وجوج 10 و3 اذا هنايا 11 1 و10 اذا هذاك 10 منزله منزله الواو والواو حرف العطف اللي يكون مبني هذا هو عله البناء عله البناء ان 10 منزله منزله الواو عاد عله اختيار الفتح هو التركيب اختيار الفتح هو التركيب اما اختيار الحركه لان البناء عارض علة البناء هو تنزيل منزلة الواو ثم علة الحركة هو البناء عارض علة اختيار الفتح الترتيب هذه الخفة هذا هو الطريق فإذا ال 11 مالو هذا النوع هذا؟ هذا مبني و 12 كيف النوع؟ هذاك معرض لأن هذاك ما فيهش يتسكب هذا علاش ما فيهش يتسكب السي السي محمد 12 10 منزله منزله اثنان واش اثنان اثنان مضاف هذا واش قلت اثنان مضاف ونا مضافين من قبله قول حيد النون نزل 10 كلمه 10 منزله منزله النون في اثنان اثنان 12 هي اثنان حيد كلمه النون ونزل 10 هذيك ما فيهاش التركيب هذه هذيك معربه شكون اللي معرب كلمة إثنا أما عشرة هذاك هذاك هي اللي عند البناء البناء ذلك ذكرى أما إثنا هذاك معرض معنى الجزء الأول كيف إنه والجزء الثاني مبني أما أحد عشر الجزء الأول بنية الفتح هذيك الحركة البنية أما هنا إثنا عنده الإعراب هذا غير على سيدي إذا المركب العددي ماله نوع من أنواع المزجي خارج عن الموضوع طيب. شنو بقى لنا بقلنا اللي عنده مختوم بسيبويه معنى اللي مختوم بويه واش هو يدخل معنا ولا لا كاين السيدي اللي يقول لك سيدي ديك السيبويه تبنى لان اتصل به اسم الصوت هذاك السيبويه اتصل به اسم الصوت ما يتصل به الصوت ولا مبني اذا على هذا ماشي يكون سيبويه مبني دخل معنا ها ماشي قال المصنف رحمه زيد بغير وهين بغير تمن هذاك اللي يكون مالم يتسمى اما هذاك اللي يكون مبني هذاك ماشي يكون هذاك القيد ديالو وخرج من هنايا اذا هذاك علاه مش يدخل شيء اذا كي ماشي يكون هذاك مبني وقيل لا يدخل معانا اذا قلنا ما يدخلش معانا غتكون معدي كريبه هذا التقييد يخرجه واذا قلنا يدخل معنا يكون هذا كلمه تمثيل لا يخرجه فاذا معدي كريبه واش هو تمثيل او تقييد لكن تقييد واش غيعمل غيخرج سيبويه ولا كان تمثيل غيدخل سيبويه سيبويه اذا محل الخلاف فاذا المركب ما جيش على عنده الانواع ثلاثه اذا كان عدديا واذا كان مختوم بويه في الخلاف واذا كان غير ذلك يكون ممنوع من الصرف شنو العله ديال معنى الصرف العالميه والتركيب المحل الاعراب واش الجزء الاول ولا الجزء الثاني الجزء الثاني اما الجزء الاول هو العله قبيل ديال الفتح لانه منزله منزله الحرف الذي قبلها الثاني. الجزء الاول مفتوح. علاش الجزء الاول مفتوح؟ لانه منزل منزله الحرف الذي قبلها التانيث. منزل منزله فاطمه خديجه رحمه. هذا عله الفتح. محل الفتح زيد لا ما كانش عنده ليا معدي. محل ذلك ما لم يكن الجزء الاول مختوم ليا. اما اذا كان مختوم بليا ماذا يكون شيء مفتوح يكون مسكن يكون معدي كريم. شي يكون معدي كريم. ما يقولش معديه كريمه قول معدي كريمه. وعلاش يكون ما يكونش مفتوح؟ علاش؟ لان الحركه على الياء تعطي الثقل. لان الحركه على الياء تعطي الثقل. اذا حنا نحيدوها. قل لي هي نظهروها في حاله الفتح. في حال فتح نعملوها في حق قضية لأن قضية الضر. علاش ما نعملوهاش في حق قضية؟ لأن هذه لازمة في وسط الكلمة. هذه اللزوم ديالها اللي يعطينا الثقل ماشي قضية. هذيك ماشي لازمة تبدل. هذيك ما تبدلش. هذه إذا ولو في حالة النصب يبقى مسكنة. ولو قل رأيت معدي كريمة ما نقولش رأيت معدية كريمة. ولو في حالة النصب ما نقولش رأيت معدية كريمة. رأيت قضية هنا لا. علاش؟ لأن اللي الحالة ديالها دائما هي عطالة الثقل. فإذا هنا ولو في حالتي في حالة الفتح راه هي صغيرة. واضح نعم سيدي؟ هذا إذا خلاصة المركب. فإذا كان المركب الإسنادي ماله؟ الحكاية. شنو الحكاية؟ غدكم كيف كان قبل التسمية. المركب الإضافي الإعراب الأول على حسب العوامل الثاني دائما مفروض. كاين شي فرق بين التسمية وعدم التسمية؟ لا. ما كاينش الفرق بين كانه سمينا به ولا ما سميناش به. كاين شي فرق ولا ما فرقش؟ الا شنو النظره ملي يكون التسميه اللي يكون استصحابنا الاعراب الاصلي. يكون الاعراب استصحابنا. نعم الجزء الثاني يقرا يكون من العنصر. لا نتوفر فيه من الاصل. اذا كانت التانيث اذا كان كذا اذا كان كذا يكون من العنصر. واضح نعم سيدي؟ واضح. ثم المركب المجي اذا كان عدديا مبني. واذا كان مختوم بوايهين على الخلاف. قيل اتصل به اسم الصوتي ولا مبني؟ وقيل لا. اذا قلنا بانه مبني اذا معدي كريم بدا خرجوا يكون تقييد. واذا قلنا ماشي مبني يكون هذا التمثيل ما يخرجوش. معدي كريم الجزء الاول كيف يكون؟ معنى الجزء الاول في المركب المجي كيف يكون؟ مفتح. عله فتحه؟ عله فتحه؟ منزل منزله الحرف الذي قبلها التانيث. والجزء الثاني هو اللي يكون على حسب العوامل. هذاك ماشي نعرفوه على حسب العوامل. هذاك الجزء الاول اللي يكون مفتوح قيد محل ذلك ما لم تكن بليا معدي كريمه. اما اذا كان بلياش ماشي يكون ساكن. عله السكون هو الاستثقال لان الضمه. ولو في حالتي ولو في حاله النصب. علاش في حاله النصب شنو الفرق بينه وبين القضيه؟ لأن هذه لازمة بقت هذا الاسم. هذا قول الإمام رحمه الله. قال والعلم ناصر فهم مركبا تركيبا مسجد نحو كريبا. ومنهم قال الإمام ومنهم من يضيف صدر المركب إلى عدو زيف في الإعراب إلى آخره. ثم قال الإمام كذا حوي زائد فعلان كغطفنا وكأصبهان. كذا حوي زائد فعلان كغطفنا وكأصبهان. هنا ماشي نلقاو النوع الثاني. شنو النوع الثاني؟ العالمية وزيادة الألف واللام. شكون الجزء المعنوي؟ شكون الجزء اللفظي؟ زيادة الألف واللام. قال مصطفى هنا كذاك حاوي زائدة فعلانة. شنو كذاك؟ أيمنع. كذاك لا نعطي الحكم. أيمنع من الصفي. كذاك أيمنع من الصفي. وشنو يمنع من الصرفي؟ يمنع من التنوين وتوابعه. شنو التنوين؟ التنوين الصرف ما كايناش. شنو التابعي ديالو؟ جار. حاوي زائدي فعلان. معناه خص يكون الالف والنون زايدي. ثم نوع الامثله. قال كغطف كان كغطفان وكأصبها. شنو السبب اللي نوع الامثله؟ قول اسم الحسان. قل شنو السبب اللي نوع الأمثلة؟ قول السي عبد المؤمن، علاش نوع الأمثلة؟ كنا في ديك فعلانة فيما تقدم سكرنا، كنا نقولوا خصو يكون لون مفتوح، هنا لا واخا ما يكونش مفتوح. هذا هو السبب تنوع الأمثلة. فيما تقدم كنا نقولوا، فيما تقدم شنو كنا نقولوا؟ كنا نقولوا فعلانة فعلانة خصو يكون بالشرط يكون مفتوح، أما إذا كان مظلوم لا سيكون مفتوح. هذا لا يشترط ذلك، قد يكون هنا سلمان يكون عثمان يكون لي كذا، معنى لا نشترط تحقيق الوصف الأول. فيما تقدم كنا نشوف في بالي فعلان هذا في المصنف قال وزائد فعلان فعلان، قلنا نشترط خص يكون فعلان مفتوح، هنا ما نشترطوش فعلان مفتوح. هذا هو السر في الأمثلة. وقيل نفهمه فيما تقدم نص على كلمة فعلانة، أما قال هنا غير زائدة ما قال لا فعلانة ولا ولو، يمكن أن نفهمه العموم قولنا زائدة فعلانة، لأن فيما تقدم قال وزائدة فعلانة، أما هنا قال حوي زائدة فعلانة ما قالش فعلانة. هنا يمكن أن نفهمه هنا بالإطلاق من جوج الجهات، مين نفهمه من جوج جهات؟ من حاوي ومن الأمثلة. هنا نفهمه التعميم في الصيغة، كاين الصيغة كاين شي عندها شي ضابط ولا مطلقا كيفاش ما كانت، معنى كانت فعلانة فعلانة فعلانة أفعلانة اللي كان لان الشريط الأول يكون مفتوح، بخلاف الصفة فيما تقدم شنو نشرطو؟ كنا نقولوا غضبان خصو يكون مفتوح، كنا نقولوا سكران خصو يكون مفتوح، كنا نقولوا مثلا لحيان خصو يكون مفتوح، رحمن خصو يكون مفتوح، هذا ما نشرطوش الفتح مطلقا. مين نفهموا هذا الإطلاق؟ من تعدد الأمثلة ومن قولنا حاوي. أما فيما تقدم قال فعلانة نص على فعلانة. قال الإمام رحمه الله كذا حاوي زائد فعلانة وكغطفان. هذه الزيادة باش غنعرفوها، باش غنعرفو حنا بأن الألف زائد والنون زائد. قول السي فين مشى هذاك العيد اللي كاين؟ فين مشى؟ اصبي صفوان فين مشى؟ فين مشى؟ قول باش العلامة باش نقفوا الزيادة؟ هنا بدات تسقط في عدد التصاريف، هذه إذا كان الكلمة مشقة، اما لما كانت مشقه نشوفوا الزياده على اربع حروف. اذا كان زايده ماشي مشقه، ولهذا قال المحاشي هنايا علامه زيادتهما هنا وفيما مر، معنى هنا هنايا وفيما مر فين زائده فعلانه. في بعض التصاريف كان نسيان وكفران، شوف نسيان شكون زايد هنا؟ علاش؟ لان نسي ما فيهاش الالف والنون. كفران لان كفر ما فيهاش، بخلاف طحان وتبان فإن النون أصلية لا نسبة إلى الطحن وبيع التب، هذاك لا تبان وهذاك لا تابن النون الأصلية، هذه طحن النون الأصلية. فإن كان غير متصارفين، هذا إذا كان متصارف، وإذا ما كانش متصارفين أن يكون قبلهما أكثر من أصلين. إذا كان التصريف شكون غيقولنا؟ سقط. ولا كان ماشي متصرف فشكون يقولنا؟ قبل الألف ثلاثة حروفات، قبل هذه يكون أكثر من ثلاثة. إذن عثمان شحال قبل الألف؟ ثلاثة. مثلا سليمان قبل من؟ ثلاثة. هذيك الكلمة ماشي مصرفة، معنى ما عندهاش الشقة، كلمة عن الشقة تشوف المصاحبة أكثر، لكن مصرفة تشوف تصريف الكلمة. صح؟ محل هذا ما لم يكن التضعيف، محل هذا شنو يكون التضعيف؟ كلمة قد تكون مضاعفة، حل يش حسان عفان حيان. إذا حيان هنا قد تشوف واش هذا حيان من الحين أو من الحياة، تشوف لكن من الحين إذا من الأصلي، لكن من الحياة مش يكون أصلي. مثلا لكن عفان واش هي من العفة أو من العفني؟ لكن من العفني إذا من الأصلي ومن العفة إذا. هذه كلمة حسان واش هي من الحسن أو من الحسي؟ غتشوف هذه، غتشوف الاشتقاق. إذا شنو تشوف للضابط باش غنعرفو الزيادة لكان الاشتقاق باش نعرفوها؟ السقوط. إلا ما كانش الاشتقاق باش نعرفوها؟ المصاحبة أكثر من اثنين. محل هذا أما إذا كان تضعيف تشوف الكلمة شكون اللي تشوف الكلمة اللي ما جا، تشوف الكلمة اللي ما جا. مثلا من الحيان واش هي من الحيني أو من الحياتي؟ حسن واش من الحسني أو من الحسي؟ مثلا عفن واش من العفني أو من العفن؟ تشوف الكلمة شنو غنقول، تشوف التصريف ديالها. محل هذا ما لم يسمع، أما إذا سمعنا غنمشيو للسامع. محل هذا زيد، أما إذا سمعنا غنمشيو على السامع. مثلا حسان بن ثابت سمعوا حسان، سمع حسان، هذا هو الضابط. هذا بين عمسلي، هذا قول الإمام رحمه الله. كذلك شيطان، شيطان واش من شاطا أو من شطانا؟ لكن كانت من شاطا إذا الألف والنون زايدين، لكن من شطانا لا، ماشي ماشي ماشي زايد. هذا هو الطريق، فهم الضابط هذا؟ ها هو. ثم قال المصنف رحمه الله: كذا حاوي زائد فعلانا كغطفان أصبهانا وكذا مؤنث نهاء مطلقة. ثم الآن ماشي يتكلم إن شاء الله على العالمية والمؤنث. قال المصنف: كذا مؤنث بهاء مطلقا. معنى كلمة مؤنث بهاء، معنى عندنا العالم ومعه الهاد التأنيث، العالم والهاد التأنيث، ماشي التاء التأنيث، لا الهاد التأنيث، خاص يكون لها معنى. اللي تربط مربوطة، اللي يكون مربوطة خاصو عنده هادي، معنى اللي وقفوا عليها بالها، هذا هو المقصود. معنى هاء التأنيث اللي وقفوا عليها بالها. مثلا قلت فاطمة، ما تقولش فاطمة، عائشة نقول عائشة، ما تقولش عائشة، تكون هذا. هنا مطلقا كاين شي فرق بين المذكر والمؤنث؟ كاين شي فرق مطلقا، لا فرق بين المذكر والمؤنث. إذا يمكن يكون عندنا عائشة ويكون عندنا حمزة، ويمكن يكون عندنا فاطمة ويكون طلحة، لا فرق بينهم، حنا تبعين لها. هذا بالنسبة لعائشة راه التأنيث معنوي، بالنسبة لطلحة التأنيث لفظي، كلمة مؤنثة لفظية، هذا معنى مطلقا. لا فرق بين التأنيث المعنوي ولا التأنيث اللفظي، لهذا قال الإمام رحمه الله مطلقا. بين هذا باين. فإذا هنا الهاء التأنيث هي العلة اللفظية، والعالم اللي لنا طبعا هنا كاين العالم، العالم هو الجزء العلة، هنا ماشي العلة جزء، هنا قلنا العلة مهكرة، جزء معنوي وجزء لفظي. هنا من قال بهاء، فهم إذا كان بنتون واش بنت ولا قنتها؟ بين ها اخت واش قنتها؟ اخ قلت هذه ماشي يكون بنت واخت حتى بحال جبت والسحت بحال هكا، بالجبتي والسحت بحال هكا. لا هذاك لا، هذاك كان هي جزء الكلمات، معنى هذا ما دخلاش هنا، تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ علاش؟ لان هذيك ما تسماش هاء ثاني، هذيك ماشي، واخا يكون غادي نسمي تسمى العالمي ما يكونش من الناس. نعم من سموا به يولي بحق هندون، معنى هندون عالم ثلاثي مجرد من التاء، غيكون فيه قولان ان شاء الله، تكون جوج الحاجات. هذا ملي يكون بنت سميه به، شمن الحكم عنده؟ شمن عند حكم؟ حكم الوجهاني المجرد، معنى هندون عنده حكم هندون. بين عمسي، هذا قول الامام رحمه الله: كذا مؤنث بهاء مطلقة. معنى اللي فيه هذا التأنيث سواء كان علما على مذكر أو علما على مؤنث ولا مصدر، العلة هي اللفظية، هي هاء التأنيث. بدنا نحتارزو إذا كانت التأنيث من بنتين وأختين وخمس نوريا، ماذا نسمو به؟ يكون من نوع الوجهان، يقول لي من باب هندي، هذا إذا كان فيها. أغنى إذا ما كانش فيها، وشرط العاري، وشرط منع العاري. شنو شرط منع العاري؟ وشرط منع الاسم المجرد من الهائي. العاري هنا معنى الخالي، وشرط منع العاري اي الخالي والمجرد من الهاتف. هذا ما عنده الهاتف الثالث ماشي مذكور، مذكور ولا مش مذكور؟ مش مذكور. ولكن طبعا خص يكون لنا مؤنث معنوي، هذا ما يدخلش محمد هنا، ما يدخلش عامون ولا اولى، لا ما يدخلش هنا، خاص يكون فيما تقدم كان عندنا المذكر طلحه وحمزه، لا ما هنا معنا ان لا بد ان يكون مؤنثا، لا بد. ولكن مؤنث التم فيهش التم شرط. شنو اللي يسمى التانيث؟ ما نقولوش معنوي، نقولوا تانيث تقدير، ولو معنوي المراد المعنوي هنايا ماشي هو ذاك المعنوي فيما تقدم. شنو المراد هنا بالمعنوي؟ التقدير، لانه من قبيل اللفظ هذا المعنى تاء مقدر، تاء مقدر. لان لا قلنا معنوي، ربما نقول بان العله معنويه، العله المعنويه هي العالميه هنا. اذا هذا مثلا زينب تانيث مقدر، شكون غيدول على التانيث المقدر هنا؟ شكون كيقولها؟ نعم ها؟ لا لا الضمائر هذا التانيث هو اللي غدور عليها، اسم الاشارات هذاك التانيث يعرف به كذا وكذا وكذا، هذاك اللي نعرفوه طرق. يمكن مثلا زينب فجاءت، هذا التانيث، هذه زينب، هذا زينب رأيتها، زينب مبتسمة، بهذاك هي الطريقة اللي غنعرفو باش غنعرفو بكاين التانيث هنا بطرق، مثلا بالأخبار والحال والنعت، هذاك هو يعرف التانيث بالتقدير والأحوال، هذا هو الطريق. هذا هذا فيه شحال الدرجة هذا العالي؟ هذه فيه الدرجات، فيه خمسة درجات، فيه يكون عنده اختار مع بعض الحروف بحال زينب، ويكون فيه عجامي كجوع، ويكون حرك الوسط كسقارة، ويكون الأصل ديالو مذكر وسمينا به مرأة، ويكون غير ذلك، يكون غير ذلك كهندو. شحال هذا؟ خمس. هذه خمسة الأنواع. هذا المجرد هذا شحال فيه؟ شنو خمسة الأنواع؟ كاين مجرد وفيه خمسة حروف، كاين مجرد هو عجامي، كاين مجرد هو محرك الوسط، كاين مجرد في الأصل ديالو اسمه مذكر، كاين مجرد ما عندوش هاد الخمسة، معناه ثلاثي، ما هو زايد، ما هو عجمي، ما هو محرك الوسط، ما هو كذا كذا. شحال هذا من خمسة؟ خمسة. أربعة فيها الوجوب، أربعة فيها الوجوب. شنو وجوب من أسر؟ واحد فيه شيء، هذا باين عن سيدي؟ باين. شنو باين؟ هذا المجرد من التاء، يعني تأنيثه مقدر وعلامة تقديره هي الخبرية وكذا وكذا. هذا شحال فيه الأنواع؟ خمسة. شنو النوع الأولي؟ خص يكون ارتقى فوق الثلاث، هو قوله والشرط العالي كونه ارتقى فوق الثلاث كزينب أو كجورة. شوف أو كجورة هذا عجمي، يعني ربما تقول لي انت هنا العجمية والعالمية كافية، لا هذه العجمية غير مقوية هنا، المقصود هي التأنيث هنا. هنا ربما تقول لي ودي جورة هنا خصناها العجمية، والعجمية إذا كان ثلاثي نوح ما تدخل فيه، لا هنا العجمية عملوا غير التقوية، المقصود هنا ماشي العجمية. شو المقصود هنا؟ لا المقصود هنا التأنيث، التأنيث، ولكن التأنيث خصنا ندعمه، باش غندعمه؟ بالعجمية. فالعجمية ماشي مقصودة في التعليل، لا هنا مقوية. هذاك السقرة محرك، والحركة الوسط شنو نزلت؟ نزلت الحرف الرابع. زيد اسم امرأتين، معنى المرأة مسمية زيدون، معنى المرأة مسمية بالاسم ديال الرجل. هذاك الرجل المرأة مسمية بالاسم ديال الرجل، ولا هذاك الاسم ديال الرجل ثقيل، ثقيل ولا يناسب من أصغر. مثلا المرأة مسمية زيد، هذا زيد كان خفيف، مي ولا الاسم ديال المرأة ولا ثقيل، الثقيل خصو يتخفف، خصو يتخفف. هذا مش حال هذه الحالات كلها ممنوع من الصرف. زينب ارتقى، جورة عجمي وذيك العجمة قوة، سقى محرك الوسط وتحرك الوسط منزل منزلة الحرف الرابع، زايدين تقالة. شوف تقالة شنو نزلت؟ نزلت منزلة الحرك الوسط إلى آخره، هذاك تقالة هذا. أو زايدين اسم امرأة لا اسم ذكر. وجهاني ثاين اللي عدم هاد الأربعة، وجهاني اللي عدم الارتقاء، الارتقاء ما عندوش، وجهاني عدم التذكير، وجهاني عدم العجمة، وجهاني عدم حقيقة الوسط. نوصل في اختصار الأمور هنا، وجهاني غير ماشي في هذا، لا وجهاني اللي فقد هذه الأربعة. وجهاني فاش اللي فقد الأربعة، معنى فقط طلعت سرمال. خير الله يبارك فيك الله يرحم والديك. الحمد لله الله يبارك. نعم إدريس الطاهري سي يوسف كيف سي يوسف ألمان مرحبا كيف سي يوسف الله يجازيك الحمد لله الله ينورك ودي سي يوسف الله يجازيك الحمد لله. وكيف نملي وفين انت؟ انا في المغرب ولا الله يبارك. وكيف نملي الوليدات والعائله والاخوان والله ينورك ودي سي. وكيف نسي سي يوسف والعائله كامله بخير بات لقات الطلحاوي ايوا تبارك الله سي الله يبارك. هو توحشنا لكم السي عثمان والله يبارك. نعم ايوا انت كان عندك جيت نضار جيت نضار وعيط لي واخا يكون عندك تسميه للناس ما يجي ما تقول لي لا عادي واخا يجي شحال ما يكون ما كاين حتى مشكل. ما يجي للدار دوق يدخلوا هما ماشي الناس موالين الدار ماشي يعيطوا لي فيما كنت ماشي نجي ديك الوقت. ايوا لو ما رديتلكش البال ويكون ما والو ما اسمح سبحانك الله. والله يبارك فيك الحمد لله الله يجازيك. ايوا وهو تطللت في طنجة ولكن ما سقسيتش الامور كيف ني ما كاينش باقي البناء ما كاينش دابا تما لا لا الأرض اللي عندك كيفاش ني ايه قلت لك الوغد ديالك هي عندي البارح وانا نشوف اليوم البارح وانا نشوف فيه لا الكواغط وعندك المط هذيك المطلب التصحفيات عندك وديك الوكاله اللي كنت عطيتني المفاوضه الباه اليومين وانا كنت نوالي على شي كواغط وانا نجيبهم لا علاش بغيتهم اللي انا عندي في الدفتر ديالو في كل شيء ايه لا زعما داك السيد لا بغى يجي نعطي له الكواغط باش يشوفها ما كاين حتى مشكل ايوا ايوا دابا القضية ديال البنية كاين مسهل شوية كاين فيها شويه ديال العدله وكاين لا لا كان الرخصه هي احسن هذا قول الإمام رحمه الله والوجهان في العادم التذكير والعجماء وتحرك الوساط كهند والمنوع أحد. معنى دي عدم هذه الأربعة، واحد من الأربعة لا عدم هذه الأربعة دي يولي هندون. إذن هندون شماش يكون؟ شماش يكون وجهاني فيه. معنى يمكن يقول جاءت هندون رأيت هندن مرت بهندي، ودي يمكن يقول جاء هندو رأيت هندا نظرت إلى هندا. من نقول جاء هندون هندو شنقول؟ نقول سيدي ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف العالمية والثانية صرف. من نقول هندون نقول ودي هذا مخفف خفيف، هذا خفيف هذا ما ينسبوش من الصرف، يكون وجهاني. ولهذا قال الإمام رحمه الله أو منقولا لأن ثقلا بعد حفظه إلى أقل، وإنما جاز وجهاني في هندي مع أنه مثل هيئة ويزيد أصالة لأن خفة لفظه بالسكون لم يعرضها ثقاله، لأنه هو خفيف ما عرضش شيء ثقال، ولهذا نبقى مصروف. ثم ذكر الإمام رحمه الله واحد الفائدة المحش أسماء القبائل والأراضين والكلم، معنى اسم القبيلة اسم الأرض اسم الكلم يكون فيها الصرف وعدم الصرف. الصرف شنو لا تعتبر فيه؟ مثلا القبيلة لا تعتبر فيها القبيلة فيها التأنيث، لا تعتبر فيها الحي أو لا تعتبر فيها البلد أو المكان كلها الصرف. مثلا الأرض لا تعتبر فيها البقعة اللي من مؤنثة، لا تعتبر فيها المكان أنا ما الكلمة لا تعتبر فيها اللفظ، لا تعتبر فيها الكلمة لا تعتبر فيها اللفظ مش يكون تذكير كلمة تكون مؤنثة محل هذا ما لم يسمع هذا وهذا، أما إذا سمعنا. ولهذا قال الإمام الكلمة فيما تقدم قال إلا إذا سمع أحدهما، فلا كما سمع الصرف في كلب وثقيف ومعد، هذه كيف نجد هذا باعتبار الحي وبضر وحوني باش باعتبار المكان، وكمنعه في يهود ومجوس باعتبار القبيلة ودمشق باش باعتبار البقعة، وإلا ذي يتحقق منع غير مانع غير سبعه. أما مثلا تغليب هنا نعملوا وزن الفعل ما نلقاش نولوا على المكان، باهله شنو غنعملوا فيها؟ ها التانيث كما خول اش مش نعملوا؟ مش نعملوا زياده الالف والنون، هذا الشيء اللي نظرناه ما لم يكن شيء مانع اخر، اما اذا كان شيء مانع نعملوا. اما كلمه قرات هودا هنا قرات هودا الى عملت الصوره كيف نقول قرات هودا، ولا عملت النبي قرات هودا. مثلا نظرت للنبي كيفاش نقول هودا، ولا عملت الصوره مش يكون هودا يعني مش يكون الكلمه مش يكون تأنيث هذا هو. ولكن قال لك سيدي التبس لينا في قول الله تعالى كذبت قوم ثمود، شوف كذبت ثمود، اذا كذبت ثمود كاين قراءه كذبت ثمود، شوف كذبت ثمود والتأنيث تما، اذا التأنيث شنو اللي قلنا المؤنث؟ قال لك سيدي هذا يكون على حرف مضاف كذبت أولاد ثامود، لكم كذبت أولاد ثامود. تنبيه مصر، هذه كلمة مصر إذا نظرنا مصر في القرآن وغير مصر، إذا نظرنا للبقعة ماشي يكون ممنوع من الصرف، إذا نظرنا للمكان هذا في قولنا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذا إما غير معين، شنو غير معين؟ معنى نكرة، أو لا نظرنا للمكان. ثم قال المصنف رحمه الله والعجم الوضعي والتعريف زيدا، هذا ماشي نتكلموا على النوع، النوع شنو؟ النوع الرابع شنو فيه؟ العالمية والعجمة. العالمية هذا الجانب المعنوي، العجمة هذاك الجانب اللفظي. هذيك العجمية شي الشرط فيه؟ أن يكون الوضع والتعريف خص يكون تسمى عجميا في الوضع مع زيدين مع زيادة، لا بد من هذا. معنى ما كان عندهم شنو كان عالميا وتنقل عندنا عالميا ويكون زيد على ثلاثة الحروف، هذا هو لا بد من هذا. معنى عندهم عجميا عالميا ونقل عندنا عالميا، لابد من هذا. اما اذا عندهم نكره ونقل الينا نكره باتفاق يوسف، اما عندهم نكره ونقل عالميا يكون فيه وجهان، فيه خلاف. معنى اذا ثلاثه الدرجات، اذا كان عندهم عالما ونقل عندها عالما باتفاق منه، اذا كان نكره ونقل الينا نكره، واذا كان عندهم نكره ونقل الينا عالما، هذا خلاف كقالوا مثلا. هذا هو ثلاثه الدرجات، ولكن بالشرط خص يكون فيه ثلاثة ضحوف أكثر، ماشي ثلاثة، خصام ثلاثة، ما يكونش شي ثلاثة، ثلاثة ولا يكون محرك الوصل، ولو يكون محرك الوصل، ولو تكون ساقرة، جمارة، شاتشا، واخا يكون هما، لكن ثلاثة ما كافيش. بين الضابط نعم سيدي، شنو الضابط؟ خص يكون عجميا، هيدا عجميا وعالميا، وعندهم عالم ونقل إلى العالم. اما اذا كان عندهم نكره ونقل الينا نكره، اذا كان عندهم نكره ونقل الينا معرفه، هذا محل الخلاف. ولكن مع هذا الشيء كامل خص يكون فيه اكثر من ثلاثه الحروف. قال المصنف مع زيدين، معنى ما زيدين؟ مع زياده على ثلاثه. اذا كلمه نوحين، كلمه لوطين، كلمه مالك، ما اللي كان مهما كان ثلاثي ولو حقيق الوسط، فيما تقدم كان ان حقيق الوسط ينوح، هذا لا معناه. باين؟ ثم قال الإمام رحمه الله باش مش نعرفوا هذا العجمي، والمراد بالعجمي هنا العجمي ما يكونش عربي، هذا هو العجمي. شكون العربي؟ العجمي ما ليس عجميا، ما ليس عربيا، سواء كان فرنسي كان انجليزي كان يوناني، اللي كان انت حيد غير ما يكونش عربي، ما ليس عربيا، هذا هو العجمي بجميع اللغات كيف ما كان. باش مش نعرفوه قال الإمام نعرفوا بالنقل الأئمة، معنى العلماء اللغة يقول هذا عجمي، واحد. أو يكون خروج الاسم عن الوزن الأسماء العربية، معنى الأسماء العربية سيأتي إن شاء الله في التصريح، ماشي عندنا الأسماء عند الأوزان الثلاثي عنده أوزان، الربع عنده أوزان، لا هذا ما يكونش عنده ديك الأوزان هذه. أو يكون الخماسي ديالو خالي من هذه الحروف هذه، من مغرب نفل، ما عندوش هذه الحروف هذه. وهي المدلقة، أو الرباعي كذلك، وأن يجتمع فيه ما لا يجتمع في العربية. كالجيم والقاف ولو بفاصلين، هذه هي العلامة ديال. شنو العلامة ديال؟ أولا العلماء اللغة شي يقول مثلا القاموس شي يقول هو اللي ينقل. الثاني يكون خالي من هذه الحروف هذه، لا خروج عن الأوزان، ماشي من الأوزان بحال إبراهيم، هذا ماشي من الأوزان. أو يكون الخماسي ديالو خالي من هذه الحروف المغربية نفلي، هذه الحروف هذه ما فيهاش. او يكون تسمى ذي شي حروف اللي ذا الشمع شي في اللغه العربيه، هذا ما يشاف حل هذه العباره هذه جن سانجق سانجق، الجيم مع القاف او كسانجا وجموق او الصاد مع الصولجان، هذا ما يتلقاو شي في اللغه العربيه. معنى ذي الشمع شي حروف اللي من الشمع شي في اللغه العربيه، شحال هذو؟ اربعه العلامات، هذا هو العلامه العجمي، علامه العجميه اربعه. ثم تكلم الإمام رحمه الله هنا يا فائدة الأسماء الأنبياء كلها ملا ممنوع عن الصرف، علاش؟ للعالمية والعجبة، معنى الأسماء الأنبياء كلها عندها هيئة إلا هذه السبعة، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شعيب، صالح، هود، لوط، نوح، شعيب، شيء هذا الحي، معنى الأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا هادون كاين ديك سيدنا محمد عربي، صالح عربي، هود عربي، شعيب شهصم شكون اللي شعيب أربع، صالح هود ولوط هذه عجمية، لا لوط ونح وشيث هذا مع عجمية ثلاثة وأربعة عربية. المهم الأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا سبعة، ثلاثة عجمية وأربعة عربية. أسماء الأنبياء ثلاثة عجمية وأربعة عربية كلها، هذه السبعة مصروفة والباقي مصروفة، والعالم والمنع ثاموسة، هذه كلمة موسى هو بالعبراني معناه الماء والشجر، موسى شنو المعنى ديالو؟ الماء والشجر، لأن فرعون التقطه من بينهما. السلام عليكم سي مختار، انت مزيان الله يغفر. الحمد لله وفق مسك الله يتوفى المسلمين الى الله ولا رجعوا الحمد لله. وحنا باش نمشيو نشوفوا اللي بغى عبد الرحمن وش عبد المغرب نمشيو سالك نمشيو واخا راح مش نمشي ها ها وصافي احنا غنمشيو هنا نشوف عبد المغيث ان شاء الله شو هذا المغيث اللي كاين ها واخا واش عبد الرحمن ها في مثل الوباء عيطوا لنا الفقيه اللي عنده الهاتف ديالو يعزيه اللي عنده الهاتف ديال الفقيه يعزي الفقيه الوحيد يعيط له الله يعطي له اجر في الوالي هكذا دابا اللي يمكن يمهم الطلبه ما يستطيعوش يمشيو ولكن عيطوا له اقل رجع عيطوا له من هنا عزيوه في الوالي ديالو. المهم شنو الموضوع ديالنا هنايا هو عالم وعجم. ما يكون عالم عندهم وعجم ونقل عنا عالم هذا باتفاق معنا ابراهيم اسحاق اسماعيل هذا باتفاق ولكن ما يكون عندهم نكره وجاء عندنا نكره هذا باتفاق يوسف هذيك اللي جا بحال هكذا. ما يكون عندهم عجميا ونكره وجاء عندنا عالميا حقالون هذا كاين اللي يمنعو كاين هذا ولكن الشرط الاساسي خص يكون فيه ثلاثه الحروف هذا شرط اساس. اما اذا كان فيه غير ثلاثه الحروف ولو كان حقيق الوسط الذي يصرف هذا مثلا فحال هذه الكلمه لوط لا مصرف نوح مصرف الشيخ مصرف هذاك المثال اللي جاب الامام المحاشم حقيق الوسط مالك يا هذاك المكودي عنده ديك مالك يكون حقيق الوسط المحاشم قال شاطر شاطر اسمه قلعة بالعجم شاطر هذا شاطر كيف من حركة الوسط ولو حركة الوسط شاطر اسمه قلعاتي هو قل ساقارة ولكن ساقارة قال قل وفي نسخة بنس من ساقارة ومحل صف ما لم يغض به البقاء. أما إذا قصدنا به البقاء هذا اللي ما كان ذيك الوقت مش يدخل ليرجع فيما تقدم ليرجع من البحث السابق التائب. أسماء الأنبياء كيف كلها ممنوعة من الصرف المانع إلا سبعة سبعة كلها مصروفة وثلاثة في هذا العجم وأربعة في العرب. الملائكة الملائكة كلهم ممنوعة من الصرف إلا أربعة رضوان مالك منكر ناكر كيف هذه هذه عربية إلا أن رضوان عنده منع الصرف لأن زيادة الألف والنون رضوان عنده منع الصرف من جهة أخرى شنو هو؟ زيادة الألف والنون. عندنا عزير عزير اختلفوا فيه قيل فيه عربي لأنه من تعزير وقيل عجم. عزير كاين اللي يقول مصروف كاين يقول لكن من التعزير اللي يقول مصروف أو لكن عجمي يقول من الصرف. كلمة إبليس كلمة إبليس هذه كلمة إبليس إذا كان عجمي راه ممنوع الصرف وإذا كان من إبلاس هذا كيكون ولكن ولو كان هو عربيا ليجعلوه ممنوع الصرف يقولوا شابه بالعجم علاش لانهم ما يستعملوهش ما خدامش الناس ما يسموش ولادهم بابليس ولا ولو شوف ولو انه عربي فهو ممنوع الصرف علاش لان اذا قل ممنوع الصرف لانه قليل الوجود ديالو لان العرب لم تسمي به اصلا هذا هو السبب. اما موسى هو الاصل ديالو مين الماء والشجر لأن سيدنا موسى أخذ من سنة. وقيل هو هذا إذا ما كانش مشتق وقيل هو مشتق مين مشتق من موسى الحديدي موسى الحديد موسى الذي حسن به قل أوسيت رأسه إذا حلقته إذا على هذا المعنى مش يكون موسى يكون معطى مش يكون مصروف خلي موسى اللي بسمي به دابا لو قلنا موسى هذا موسى إذا كان أوسيت رأسه أي حلقت رأسه مش مش يكون هذا موسى مفعول مش يكون موسى ولكن إذا كان من ما سيميس إذا تبختر مش مش يكون موسى الألف مش يكون ها أخرى الألف ديالاش بتسألني مش يكون من العصر علاش تبختر سيد ملي يكون يحرك الموسى إذا يتبختر لان ملي يكون يحرك يكون يتحرك من يده شوف هذاك التبخص وخا موسى الحديد هذا اذا الموسى الحديد اختلفوا فيه واش هو ممنوع بالصف الموسى خلي موسى سيدنا موسى لا الموسى الحديد الموسى اللي قطع به واش هو ممنوع من الصف ولا لا لا قلنا من اوسيت الحديده غيكون موسى اش ماشي يكون اسم مفعول ولا قلنا من ما سيميس واش ماشي يكون باش يكون الف تعنيث المقصوره باش نكون فحاح ولا ولهذا قال الامام رحمه الله وقيل هو فعلى من ما سيميس الى تقصاه ماشي يتحول كذا عند الحلقي فقل اخيك كذا ويستثنى من الملائكه اربعه هذا هو قول الامام رحمه الله والعجمي الوضعي والتعريف مع زيادة على الثلاث صفهم ثناء هذا قول الإمام ثم كذا كذا وزن نفس الفعل خلي اسمع حتى نلقاو في الصلاح الظروف كاملة إن شاء الله شوية إن شاء الله الظروف الألفية